قصة الدنيا الجديدة تأليف دينيد لاموند نيدو كروفت ترجمة صلاح حامد. الفصل الأول كلمة سحرية. الزمن عام 1492 إلى عام 1607. كان قمر شهر أكتوبر مضيئا والبحر هائجا عنيفا، ونفخت ريح قوية أشرعة السفن الإسبانية الثلاث الصغيرة التي كانت تمخر صوب الغرب. ورغم أن الوقت كان منتصف الليل، فإن رجال تلك السفن كانوا متيقظين تماما، فوقفوا مستندين إلى الحواجز أو صعدوا إلى أماكن عالية وجعلوا يراقبون الأفق في اهتمام ودقة. وكان قائدهم واقفا على جسر السفينة ناظرا أمامه في قلق يحدق هو الآخر بعينيه. لقد مضت 10 أسابيع طويلة منذ غادر كريستوفر كولومبوس ورجاله أرض إسبانيا، وظلوا يبحرون يوما بعد يوم في محيط مجهول، باحثين عن طريق قصير إلى بلاد اسمها جزر الهند، بلاد غنية بالذهب والتوابل. وكثيرا ما شعر الملاحون باليأس وأرادوا أن يعودوا، ولكن كولومبوس كان يقنعهم بمواصلة الإبحار. وها هم الآن قد رأوا غصنا أخضر وعصاة غريبة الشكل محفورة عائمة على الأمواج، فتأكدوا أن الأرض لا بد أن تكون قريبة. ووقف كل منهم الآن يرقب في تلهف آملا أن يكون أول من يلمح الأرض. ومرت ساعتان مرورا بطيئا، وفجأة سمعت صرخة مليئة بالبهجة والسعادة صادرة من أحد أمكنة المراقبة على السفينة. هتف الرجل عاليا: أرض! أرض! وكانت الأرض هناك فعلا، هناك بعيدا، ولكنها كانت واضحة في ضوء القمر، شريط طويل رفيع من الأرض. وكانت الشمس قد طلعت منذ حين عندما هبط كولومبوس وملاحوه على شاطئ رملي أبيض، وركعوا على الأرض يشكرون الله الذي أوصلهم سالمين عبر المحيط الشاسع المليء بالأخطار. وفي نفس هذه اللحظة كان هناك أناس ذو سحن غريبة في لون النحاس مختفين في غابة خضراء كثة يرقبونهم من طرف خفي. وتقدم كولومبوس وغرس علم إسبانيا قويا في الرمال، وبصوت جهوري مرتفع أعلن أن هذه الجزيرة التي وجدها إنما هي من ممتلكات ملك إسبانيا وملكتها اللذين قدما السفن والأموال للقيام برحلته هذه. وأطلق كولومبوس على هذه الجزيرة اسم سان سلفادور، وأطلق على المواطنين المسالمين اسم الهنود. ولقد ظل كولومبوس معتقدا طول حياته أن هذه الجزيرة التي وجدها إنما هي جزء من جزر الهند. لم يعرف كولومبوس أبدا أنه كان في هذا اليوم 12 من أكتوبر عام 1492 قد اكتشف عالما جديدا. ووجد كولومبوس جزرا أخرى قبل عودته إلى إسبانيا، وكان لقصصه عن هذه البلاد الجميلة التي رآها الفضل في أن خرج رجال آخرون متلهفين على اكتشافها. وكتب أحد هؤلاء الرجال واسمه أميريجو فيسبوتشي وصفا لرحلاته طبع في كتاب في أوروبا، ثم قرأ هذا الكتاب واضع خرائط ألماني كان يعد كتابا في الجغرافيا، فاقترح أن يكرم أميريجو فيسبوتشي بتسمية العالم الجديد على اسمه. ومنذ ذلك الوقت أصبح اسمه أمريكا. أمريكا. وسريعا أصبح الاسم في أوروبا كلمة سحرية. ويا للقصص الرائعة التي سمعوها عن العالم الجديد. قال الرجال الذين كانوا هناك إنه توجد في أمريكا جواهر وفضة وكثير من الذهب، وأن البحار الشمالية غنية بالأسماك الكبيرة، وأن الغابات تموج بالحيوانات ذات الفراء، وأن الأرض الغنية الخصبة تنتظر من يتملكها، وأن معظم الهنود قوم مسالم. وانتشرت تلك القصص في جميع أنحاء أوروبا، فاستقر عزم أناس كثيرين من مختلف بلاد أوروبا أن يذهبوا إلى العالم الجديد بحثا عن الثراء. وجاء الإسبان أولا باحثين عن الذهب، واستقر بعضهم في الجزيرة التي كان قد اكتشفها كولومبوس، والتي نسميها نحن جزر الهند الغربية. وذهب آخرون إلى المكسيك وإلى أمريكا الجنوبية، واتجه مستكشف إسباني صوب الشمال فوقع على بلاد أطلق عليها اسم فلوريدا. وبعد ذلك بأكثر من 20 عاما وجد مستكشف آخر نهرا عظيما يسميه الهنود الميسيسيبي. وفي نفس الوقت كان صيادون من الفرنسيين يبحرون بقواربهم الصغيرة عبر المحيط الأطلسي العاصف في كل شتاء، ومن المياه الثلجية المحيطة بنيو فاوندلاند يستخرجون الآلاف من الأسماك الكبيرة فيملحونها ويحملونها عائدين بها إلى أوروبا لبيعها. وكان رجل فرنسي هو ذلك الذي وجد نهرا واسعا عريض المجرى وراح يستكشفه، ثم أطلق عليه اسم سانت لورنس، واستولى عليه هو وكل البلاد التي رآها باسم ملك فرنسا، وسمى هذه البلاد كندا. ورحب الهنود الذين كانوا يقطنون قرب سانت لورنس بالرجال البيض، وسريعا ما أخذ التجار الفرنسيون يشقون طريقهم خلال غابات شرقي كندا، فيقدمون إلى الهنود الحلي الرخيصة مقابل الفراء الكثيف. طمع الإنجليز أيضا في الحصول على الفراء وعلى السمك وعلى الذهب أيضا، ولكن نفرا من الرجال الحكماء الأذكياء في إنجلترا فكروا في الحصول على ما هو أهم من هذا. رأوا أن جزيرتهم الصغيرة التي يسكنونها بالغة الازدحام، وظروف الحياة فيها صعبة والعمل قليل. قالوا فيما بينهم: لو استطعنا أن ننشئ مستعمرة إنجليزية في مكان ما في أمريكا لأمكن أن يذهب إليها كثير من الإنجليز فيستوطنون فيها، ومن هناك يبعثون إلينا بأخشاب الغابات وبجزء مما يجدون من ذهب، ونستطيع نحن أن نبيعهم الثياب الصوفية وما يحتاجون إليه من أشياء أخرى. وبدا المشروع رائعا، فتأسست شركة في مدينة لندن لإعداد السفن والمؤن للبحث عن أناس لديهم الشجاعة الكافية لإقامة موطن في العالم الجديد. ومنح ملك إنجلترا جيمس الأول شركة لندن الإذن بإنشاء مستعمرة في أمريكا. وفي يوم بارد من أيام شهر ديسمبر عام 1906 أبحرت 3 سفن صغيرة إلى مكان سماه الإنجليز بعد ذلك فيرجينيا، وحملت هذه السفن 320 مسافرا كلهم من الرجال. الفصل الثاني: بداية جريئة. الزمن 1607 إلى 1620. كان ذلك شهر إبريل قبل أن تلقي السفن الإنجليزية مراسيها أخيرا أمام ساحل فيرجينيا، وأنزلت الزوارق الطويلة إلى الماء، واتجه فيها بعض الرجال إلى الشاطئ للاستكشاف. وهناك ظلوا طوال اليوم يتجولون معجبين بالأشجار الطويلة الباسقة والطيور ذات الألوان البهيجة والبراري المتألقة بأزهار الربيع كأنها النجوم. وعند الغسق عادوا إلى الشاطئ، وفجأة برز الهنود من بين الظلام، وكانوا قد جاءوا زاحفين نحوهم على أيديهم وركبهم كأنهم الدببة. وفي لحظة واحدة امتلأ الجو باستهام الطائرة، وأطلق الإنجليز النار من بنادقهم، وفر الجنود إلى الغابات وهم يطلقون صرخات الرعب والفزع. وبسرعة اندفع رجال البيض إلى زوارقهم الطويلة وشرعوا يجدفون عائدين إلى سفنهم، وجرح اثنان من الرجال، ولكن ذلك لم يثبط من شجاعة الآخرين، وظلوا يعودون عدة أيام لاستكشاف المنطقة القريبة، ثم أبحروا على مياه نهر جميل الصفحة إلى أن بلغوا مكانا قرروا أن يقيموا به، وأطلقوا على هذا النهر اسم نهر جيمس، وقرروا أيضا أن يطلقوا على محلتهم اسم جيمستون تكريما للملك. وأفرغت السفن الثلاث شحناتها من العدد والمؤن، وسرعان ما أخذت الغابات تردد أصداء الأصوات الإنجليزية، والرجال يقتلعون الأشجار لبناء الأكواخ وتخزين الباقي أو لإخلاء مساحات من الأرض من أشجارها استعدادا لزراعتها. وسارت الأمور على ما يرام في محلة جيمستون ما يقرب من أسبوعين. ثم حدث ذات صباح جميل من شهر مايو أن هاجم الجنود هذه المحلة، جاءت أعداد ضخمة منهم وقد طلوا أجسادهم بطلاء الحرب، وقاتل أهل المستعمرة بشجاعة وردوا عنهم معظم الجنود، إلا أن بعضهم ظل مختفيا في الغابات أسابيع طوالا يترصدون من يخرج لصيد الحيوان أو الأسماك. اشتدت الحاجة إلى الغذاء، إذ أخذت المؤن التي جلبوها من إنجلترا تنقص وتنفد، وأصبحت الحرارة خانقة، كما أن مياه النهر لم تكن صالحة للشرب، وأخذ رجال يموتون أسبوعا بعد أسبوع بتأثير الجوع أو الحمى، وعندما جاء موسم الأمطار لم يكن باقيا على قيد الحياة من المستوطنين الإنجليزيين سوى 38، وكان يمكن أن يموت هؤلاء أيضا لولا قبطان شاب قوي اسمه جون سميث. كان الكابتن سميث رجلا شجاعا يعرف كيف يتعامل مع أنواع كثيرة من الناس، وكان قد قام باستكشاف المنطقة حتى منبع النهر، واتخذ له أصدقاء من بعض الهنود، وأصبح الآن قادرا على إقناعهم بأن يجلبوا إلى المحلة القمح ولحم الغزال مقابل الحلي. وهكذا حصل المستوطنون على الطعام وأصبحوا من جديد أقوياء. عندئذ كانت تلك السفن الثلاث التي أبحرت إلى إنجلترا قد عادت الآن تحمل مؤنا ورجالا آخرين، إلا أن هؤلاء الرجال لم يجيئوا لغرض المعاونة في تشييد جيمستون، وإنما جاءوا ينشدون المغامرة والذهب، وكان معظمهم يعتبرون أنفسهم من السادة ورفضوا القيام بأي عمل خشن. وقال الكابتن سميث الذي أصبح الآن قائد المستعمرة: حسن جدا إذن، إن الذي لن يعمل لن يأكل. وسرعان ما راح القادمون الجدد يعملون في إقامة الأكواخ وإصلاح المخازن وزراعة القمح وإعداد الأخشاب لإرسالها إلى إنجلترا. ونمت محلة جيمستون شيئا فشيئا، ووقعت في مناوشات مع الهنود مرة أخرى كما مرت بهم فترة مجاعة قاسية، ولكن المستعمرين لم ييأسوا. ومرت الشهور، ثم جاء عدد من المستوطنين الجدد وقد حملوا معهم الأبقار والخنازير والماعز والدجاج، وابتنى البعض أكواخا في جيمستون، وأنشأ الآخرون محلات صغيرة أخرى غير بعيد منها. لكن المستعمرين لم يعثروا على ذهب في فيرجينيا، إلا أنهم تعلموا كيف يزرعون التبغ في تربة فيرجينيا الخصبة ثم يعبئونه ويبعثون به إلى إنجلترا، حيث كان يباع بأسعار مرتفعة. ولم تمض أعوام قليلة حتى قامت مساكن جميلة كثيرة على شاطئ نهر جيمس، وكان لفيرجينيا حاكم يرسله ملك إنجلترا، ولكن كان لها أيضا مجلس منتخب من كل محلة يجتمع رجاله في كنيسة خشبية فيضعون القوانين للمستعمرة ويحددون لها الضرائب. وعندما بلغت جيمستون 13 عاما من عمرها كان فيها أكثر من 1000 إنجليزي ممن يعيشون في أمريكا، وكان هناك مستعمرون آخرون في طريقهم على ظهر سفينة صغيرة اسمها مي فلاور إلى العالم الجديد. الفصل الثالث، إنجلترا جديدة في العالم الجديد. الزمن عام 1620 إلى عام 1664. أخذت السفينة ماي فلاور تتأرجح على سطح المحيط الموحش تدفعها ريح قوية من الغرب، وجلست النساء في القمرات المزدحمة في باطن السفينة يهدئن صغارهن ويسكتن صراخهن، بينما أخذ الرجال يتحدثون بما لديهم من خطط ومشروعات للحياة في العالم الجديد. وكان هؤلاء المستوطنون قد غادروا إنجلترا لأن الملك رفض أن يسمح لهم بتأدية شعائر دينهم وفق عقيدتهم الخاصة، ونحن نسمي هؤلاء الناس الحجاج. وذات صباح عنيف من شهر نوفمبر لمح الحجاج مرأى الأرض، وسرعان ما رست ماي فلاور على ساحل كيب كود، ونزل بعض الرجال إلى الشاطئ يتقدمهم كابتن مايلز ستاندتش يبحثون عن مكان صالح لإقامة محلتهم. وبعد عدة أيام وجدوا مرفأ آمنا وشاطئا رمليا ومساحة مكشوفة ذات أشجار عالية وغدران نقية، وجلبوا إلى الشاطئ فؤوسهم ومعاولهم ومناشيرهم وشرعوا يبنون الأكواخ. وظلوا أثناء عملهم يراقبون ظهور الهنود، إلا أن مرضا خطيرا كان قد تفشى في هذه المنطقة فقتل كثيرين من السكان الأصليين، جعلهم لا يفكرون في العودة إليها، مما وفر على الحجاج متاعبهم. وفي أسابيع قليلة أقيمت 7 منازل ودار عامة مشتركة. وعند ذلك غادرت النساء والأطفال السفينة وجاءوا ليعيشوا على البر. وقرب نهاية شهر ديسمبر غمرت الثلوج هذه القرية الصغيرة وكان اسمها بلايموث، وعانى الحجاج شتاء قاسيا ذلك العام. كانت الريح الثلجية تصفر في شقوق منازلهم الخشبية البسيطة، ولم يكن لديهم ما يكفيهم من طعام سوى المحار، فمات الكثيرون منهم. وقبل أن يبلغ الشتاء نهايته كان قد مات أكثر من نصف الحجاج. وفي النهاية ذابت الثلوج وبدأت البراعم في التفتح. وعندئذ وذات صباح في شهر مارس رأى الحجاج المشدوهون هنديا طويل القامة يسير في شارع قريتهم، وصاح الهندي بصوت مرتفع: مرحبا بكم أيها الإنجليز، مرحبا. وقال الهندي للحجاج الذين التفوا من حوله إن اسمه سامو سات، وإنه تعلم بضع كلمات إنجليزية قليلة من الصيادين الذين كانوا يرسون بقواربهم أحيانا على الشاطئ، وأضاف إلى ذلك أنه يحب الإنجليز وأنه سوف يجلب معه إلى القرية أصدقاء آخرين من الهنود. ولم يمض وقت طويل حتى جاءوا، وقرر أحد هؤلاء واسمه سكوانتو أن يبقى مع الحجاج، وعلمهم هذا الرجل كيف يزرعون القمح الهندي، وعلم الصبيان كيف ينصبون الفخاخ للأرانب، وكيف يصطادون الثعابين النهرية. وجاء إلى بلايموث زعيم هندي آخر هو الرئيس ماساتوي، ومعه محاربوه بوجوههم الملونة بالطلاق، وتعهد بأن يظل هو ورجاله أصدقاء للرجال البيض. كانت الأيام تولي بسرعة والحجاج يعملون بجد طوال الصيف، فلما جاء موسم سقوط الأمطار كان في القرية مخزن جديد ممتلئ بالقمح والفول، وكانت هناك أكوام كبيرة من الأخشاب مهيئة للشحن إلى إنجلترا، وأحكمت أبنية المنازل ومنافذها للوقاية من الشتاء القادم. وقال الرجل الطيب ويليام برادفورد الذي كان يحكم المستعمرة الصغيرة: إننا جميعا بخير وعندنا الكثير لنشكر عليه، فلنقم عيدا للحصاد مثل تلك الأعياد التي كنا نقيمها في إنجلترا، ولنسعد معا بكل الطيبات التي وهبها الله لنا. وهكذا ذبح الناس الديكة والبط والأوز البري، ودعي ماساسويت ورجاله الهنود إلى الاحتفال، فجلبوا معهم المزيد من الديكة فضلا عن 5 غزلان سمنة. وظل الحجاج والهنود يلعبون الألعاب ويحتفلون بالعيد معا 3 أيام كاملة. وكان هذا أول عيد من أعياد الشكر في أمريكا. وبعد انتهاء الأعياد بوقت قصير، وصلت من إنجلترا سفينة أخرى تحمل عددا من الحجاج قاصدين بلايموث. وبعد سنين قليلة جاء أسطول من السفن يحمل ما يقرب من 1000 من الإنجليز من الرجال والنساء والأطفال، يريدون أن يتخذوا لهم موطنا جديدا. ورست هذه السفن شمالية بلايموث على شواطئ خليج ماساتشوست، ولم تمضي فترة طويلة حتى أقاموا قرية بوسطن وعدة قرى أصغر منها على مقربة من بوسطن. وأطلق هؤلاء الناس على أنفسهم اسم البروتستانت، وكانوا هم أيضا قد غادروا في سبيل الحرية للتعبد حسب طريقتهم الخاصة. وحدد البروتستانت طرقا خاصة في السلوك والملبس والعقيدة وطرق الصلاة، وكانوا يوقعون عقابا صارما على من يخالف ذلك. فألقى قسيس شاب شجاع اسمه روجر ويليامز في قرية سالم هذه خطبة ضد هذه القوانين الصارمة، فغضب عليه الزعماء البروتستانت وطردوه من ماساتشوست. وكان الوقت شتاء والجو قارسا حين اضطر إلى الهرب في جوف الغابة، ولكن الهنود الأصدقاء وفروا له الطعام والماء. وفي الربيع اشترى منهم أرضا وابتنى كوخا على شاطئ خليج ناراغاند، وسرعان ما لحق به أصدقاء له من ماساتشوست وعاونوه على إنشاء مستعمرة رود آيلاند، وأصبحت مستعمرة يستطيع فيها أي شخص أن يختار دينه وأن يشترك في وضع القوانين. وكان هناك كثيرون آخرون من أبناء مستعمرة ماساتشوست يرون أن زعماء البروتستانت مبالغون في شدتهم وصرامتهم، ولكن الإنجليز ظلوا يتوافدون عليها رغم ذلك. لقد كانوا ينشئون إنجلترا جديدة في أمريكا، وكانت هذه تنمو بسرعة. وكذلك كانت فيرجينيا والمستعمرة الجديدة ميريلاند الواقعة إلى الجنوب منها، ولكن كانت هناك أمور غريبة تدور في المنطقة الواقعة بين هذه المستعمرات الجنوبية ونيو إنجلاند، أمور أقلقت المستعمرين الإنجليز وملكهم إقلاقا عظيما. الفصل الرابع. ثم أصبح هناك 13. الزمن من عام 1732 إلى 1750. كان الهولنديون يستقرون في المنطقة الواقعة بين المستعمرات الجنوبية ونيو إنجلاند. وعندما جاء العام 1664 كانت هناك مزارع هولندية ضخمة ممتدة على جانبي نهر هيدسون، ومدن صغيرة محصنة في أعماق الغابات يتبادل فيها التجار الهولنديون البنادق والبارود مع الهنود على الفراء. قامت مدينة هولندية تعج بالحركة اسمها نيو أمستردام على جزيرة كان يسميها الهنود مانهاتن. ولم يكن الإنجليز يحبون رؤية المحلة الهولندية تقوم على الأرض التي كانوا يريدونها لمستعمراتهم، لذلك قرر الملك الإنجليزي أن يضع حدا لهذا الأمر. وذات يوم مشرق من أيام شهر سبتمبر دخلت 4 سفن حربية إنجليزية خليج نيو أمستردام وألقت مراسيها، ثم اتجه قارب صغير نحو البر حاملا رسالة من قائد الأسطول إلى الحاكم الهولندي بيتر ستايفسن. وقالت الرسالة للحاكم: إننا نطالب بملكية الأرض التي أقمتم عليها، وقد جئنا لنأخذها. استسلم دون حرب، وسيكون لمواطنيك أن يحتفظوا بممتلكاتهم ويشتركوا في وضع قوانينهم الخاصة بهم، أو حارب فتدمر مدينة نيو أمستردام. وكان بيتر ستايفسنت جنديا عجوزا شجاعا ذا ساق من الخشب، ومزق الرجل الرسالة إربا وهو غاضب، وصرخ قائلا: إنه يفضل أن يموت على أن يسلم للإنجليز، ولكنه عندما أمر الناس أن يستعدوا للحرب رفضوا ذلك. لم يكونوا يريدون أن تدمر مدينتهم، كما أنهم لم يكونوا يحبون ستايفسن، إذ كان يحكمهم منذ سنوات حكما صارما. ولم يكن بيتر ستايفسنت يستطيع أن يحارب الإنجليز وحده. وهكذا استسلمت نيو أمستردام والمستعمرة الهولندية التي كان اسمها نيو نيذرلاند. وعندئذ غير اسم المستعمرة والمدينة فأصبح نيويورك. وفي أعوام قليلة أصبح الإنجليز المستوطنون في نيويورك أكثر ممن كانوا فيها من الهولنديين. وكانت أسر من إنجلترا تقيم قرى صغيرة في مستعمرات نيو جيرسي وديلاوير. وكان المستوطنون الإنجليز في الجنوب من هذه المنطقة يقومون باقتلاع الأشجار وزراعة الحبوب في مستعمرتي كارولينا. وكان عدة مئات من الرجال والنساء ممن نسميهم الكويكرز يستعدون للإبحار إلى أمريكا. وكان زعيمهم رجلا حكيما كريما اسمه ويليامز. وكان الكويكرز مثل الحجاج يلقون سوء المعاملة من الإنجليز بسبب ديانتهم. فقرر بن أن ينشئ مستعمرة يستطيعون فيها أن يتعبدوا على طريقتهم. وفي يوم تساقط الثلج في عام 1682 أقلع أتباع بن صاعدين نهر ديلاوير ورسوا عند مكان اختاره بن، وبدأوا على الفور يبتنون المساكن. وكان الطقس لطيفا والتربة خصبة والكويكرز أهل عمل وحرص. وسرعان ما أصبحت فيلادلفيا، وهي أولى محلاتهم، بلدة صغيرة أنيقة ذات منازل مبنية بالطوب الأحمر تحيط بها الحدائق والمساحات المغطاة بالحشائش. وسرعان ما تم إنشاء مستعمرة بن التي سميت بنسلفانيا. وبعد 50 عاما من تأسيسها بدأ الرجال في إنشاء محلة أخرى اسمها جورجيا. ثم أصبحت هناك 13 مستعمرة إنجليزية في أمريكا الشمالية. ومع أن معظم المستعمرين كانوا من إنجلترا، فإن المئات منهم قد جاءوا أيضا من بلاد أخرى في أوروبا، ولكنهم جميعا جاءوا بإرادتهم ورغبتهم. ومع هذا فقد كان هناك أناس آخرون أجبروا على المجيء ضد إرادتهم. كانوا هؤلاء زنوجا خطفوا من أوطانهم في أفريقيا وجيء بهم ليباعوا عبيدا. بيع بعضهم في المستعمرات الشمالية وبيع معظمهم في الجنوب، حيث ساعدت أعمالهم ذلك الجزء من البلاد على أن يصبح غنيا وقويا. الفصل الخامس: أنباء سيئة من وراء الجبال. الزمن من عام 1664 إلى عام 1732. كان في الجنوب كثير من الحقول الكبيرة تسمى المزارع، وكان الدخان يزرع في بعض منها، والأرز والقمح الهندي في بعضها الآخر. وكانت الحقول واسعة تحتاج إلى آلاف من العمال لزراعة المحاصيل وجنيها. وبما أن الجنود معتادون على الجو الحار فإنهم كانوا يستطيعون أن يتقنوا العمل تحت شمس الصيف المحرقة، فكان أصحاب المزارع الأثرياء يقتنون أعدادا كبيرة من العبيد لرعاية حقولهم وخدمة منازلهم الجميلة. وتمكن كثير من أصحاب المزارع أن يعيشوا عيشة راغدة بمساعدة بضع عشرات من العبيد، فكانوا يسرون عن أنفسهم بصيد الثعالب وسباق الخيل ولعب الورق والرقص. فإذا رغبوا هم أو أسرهم في أشياء لا يمكن صنعها أو زرعها في مزارعهم، فإنهم كانوا يستطيعون أن يطلبوا إلى المتاجر في لندن أن تبعث بها إليهم بطريق البحر. وعندما كان جورج واشنطن صبيا كان والده يملك مزرعة للتبغ على ضفة نهر الرايا هانوك في فيرجينيا، وكانت هناك سفينة تبحر صاعدة النهر ثلاث مرات في العام، وكانت ترسو عند مرساة مزارعه. وكان هذا دائما وقتا ممتعا لجورج، فكان يراقب البحارة بشغف وهم يفرغون حمولة السفينة من صناديق الشاي والسكر والعدد والكتب والثياب الجميلة والأدوية والتوابل واللعب. وكان عبيد مستر واشنطن عندئذ يدفعون بحزم كبيرة من الدخان إلى ظهر السفينة مقابل حمولة البضائع التي أفرغت، وعندما ينتهي الشحن تقلع السفينة قاصدة مزارع أخرى. كانت هذه المزارع صغيرة أو كبيرة، بعيدة كل منها عن الأخرى في العادة، وكانت الطرق رديئة، وكان الناس يسافرون كثيرا بطريق الماء، وكان الذهاب إلى الكنيسة أو زيارة الجيران بعربات السفر أو على ظهور الجياد يستغرق ساعات عديدة، ولم يكن كذلك في المستعمرات الشمالية. ففي نيو إنجلند حيث الحقول صخرية فقد كانت المزارع صغيرة والناس يعيشون متلاصقين في قرى أو مدن صغيرة، وكان كثير منهم يعملون في الزراعة، وأصبح بعضهم صيادين، وكانوا يبحرون التماسا للأسماك المختلفة، وذهب آخرون أميالا في البحر يصطادون الحيتان إذ كانوا يحتاجون إلى زيتها للمصابيح الصغيرة والكبيرة، وكان بعضهم يبني السفن. وكان الصبيان يعملون مع آبائهم أو يذهبون إلى المدارس القروية الصغيرة، ولم يكن يستطيع أن يذهب إلى الكليات غير عدد قليل جدا، ونادرا ما كانت البنات تذهب إلى المدرسة، وإنما كنا يتعلمن الطهي وصنع الشموع والصابون والنسج والغزل والحياكة. وكان معظم الناس يعملون بجد أثناء الأسبوع وينفقون ساعات كثيرة من يوم الأحد في الكنيسة، ولكنهم كانوا يلهون أيضا في حفلات الألعاب واحتفالات الجني. وفي أيام التدريب عند ذلك كانت الأسر تأتي من أميال بعيدة لتشاهد الرجال يتدربون في ساحة القرية، وعندما ينتهي التدريب تقام مباريات الرماية وتمنح فيها جوائز للفائزين ويقدم عشاء طيب للجميع. كانت بوسطن أكبر مدينة في نيو إنجلند، وكانت مكانا يعد بالنشاط فيما عدا أوقات الطقس الرديء، وكانت تدخل خليج بوسطن وتخرج منها كل يوم تقريبا سفن بيضاء كبيرة آتية من أوروبا أو جزر الهند الغربية. وكانت العشرات من زوارق الصيد الصغيرة تنتشر على صفحة الماء، وكثيرا ما كانت تشد إلى المراسي الطويلة بسفن صغيرة تحمل البضائع والمسافرين من البلاد الأخرى المنتشرة على طول الساحل. وفي منزل صغير قرب واحد من هذه المراسي كان يسكن صبي متأجج بالحياة اسمه بول ريفر. وعندما لم يكن بول يذهب إلى المدرسة أو في محل أبيه حيث يتعلم مهنة صياغة الفضة، فإنه كان ينفق الوقت في التجول في شوارع بوسطن، وكانت معظم هذه الشوارع ضيقة متعرجة مليئة بالضجة تتجاوز فيها المنازل والمتاجر والحانات، وكانت الخنازير تتجمع حول النفايات في الأزقة، والعربات تسير بضجيجها على الطرق المرصوفة بالأحجار، وباعة اللبن والسمك والوقود ينادون على سلعهم، ومنادي المدينة يدق جرسه ويعلن أنباءه عن خيل مسروقة أو أطفال مفقودين. وفي الليل يشق حارس البلدة طريقه في الظلام حاملا مصباحة يعلن مرور الساعات وحالات الجو. وعدة مرات كل شهر يخرج من بوسطن حامل البريد بالخطابات والطرود في عربة سفر عتيقة ازدحم بها المسافرون. كانت الطرق أفضل قليلا في الشمال منها في الجنوب. كان الإنسان يستطيع أن يسافر على ظهر جواد من بوسطن إلى نيويورك في 10 أو 12 يوما فقط، ومن هناك إلى فيلادلفيا في أقل من أسبوع. وكانت بلدة الكويكرز تلك تنمو في حجمها كل يوم وتصبح أكثر ثراء أيضا. وكان يرجع بعض السبب في هذا إلى أن بنيامين فرانكلين كان يعيش هناك. كان قد ولد في بوسطن ولكنه فر منها عندما كان في 17 من عمره بحثا عن المستقبل، وكان الآن يملك مطبعة في فيلادلفيا ويصدر مجلة أسبوعية وتقويما اسمه بول ريتشارد. كان مليئا بالأقوال الحكيمة الفاكهة، مثل قوله إن 3 من الناس يستطيعون أن يكتموا سرا إذا مات منهم 2. لم يكن المستر فرانكلين كاتبا ومطبعيا فحسب، وإنما كان كذلك وكيل مكتب البريد في فيلادلفيا. ومع ذلك فقد وجد الوقت الكافي ليبدأ أول فرقة للمطاف في البلدة. كان قد أقنع الناس بأن يستأجروا حراسا أفضل ممن كان لديهم حتى تصبح شوارع فيلادلفيا أكثر أمنا في الليل، كما كان قد أنشأ أيضا أول مكتبة عامة في المستعمرات. وبالإضافة إلى هذا كله كان قد اخترع موقدا يعطي حرارة أفضل من حرارة النار الموقدة في الخلاء، وكان قد أسس أكاديمية رائعة للصبيان، وكان قد جمع المال لينشئ مستشفى للمرضى والمجانين، وكان قد اكتشف أن البرق عبارة عن كهرباء، واخترع مانعة للصواعق لحماية المنازل والسفن. فلا عجب أن أحبه أهل فيلادلفيا. والحق أن الناس في كل المستعمرات 13 كانوا عندما يسمعون عن بنجامين فرانكلين يقهقهون للأقوال التي ينشرها في بول ريتشارد. وفي كل عام كان يزداد عدد الذين يضحكون لهذه الأقوال. وعندما جاء عام 1752 كان قد أصبح في أمريكا 1,000,000 من المستعمرين، وكانت السفن تصل في كل شهر حاملة مستوطنين جدد. وقرب البحر أخذت تندر الأرض الطيبة الرخيصة، فبدأ الناس يتجهون غربا نحو جبال الليجاني. بل إن بعض الناس في فيرجينيا تحدثوا عن الإقامة في منطقة أوهايو البرية فيما وراء جبال الليجاني، ولكن الصيادين والتجار الذين كانوا قد عبروا الجبال جاءوا في هذا الوقت بأخبار سيئة. قالوا إن هناك جنودا فرنسيين في الغابات قرب نهر الأوهايو سلبوهم فراءهم وجيادهم، وأن الجنود كانوا يؤلبون الهنود على الإنجليز، وأنهم أعلنوا أن بلاد الأوهايو ملك فرنسا، وهددوا بطرد أي مستعمر إنجليزي يحاول أن يقيم هناك. لماذا تغلغل الجنود الفرنسيون في برار الأوهايو؟ وأي حق لهم في تهديد المقيمين الإنجليز؟ كانت هذه هي الأسئلة التي تشغل كثيرين من أهل مستعمرة فيرجينيا، وكانت لديهم أسباب وجيهة لهذا القلق. الفصل السادس: متاعب مع الفرنسيين. الزمن من عام 1752 إلى 1765. ومع أن معظم الإنجليز لم يكونوا يعرفون، فقد كان هناك كثير من الفرنسيين يستوطنون البلاد الواقعة فيما وراء جبال الأليجاني منذ وقت بعيد. فقد جذف مكتشفون فرنسيون شجعان بقواربهم الطويلة من نهر سانت لورنس عبر البحيرات العظيمة، هابطين مع مياه نهر الميسيسيبي، وقام جنود فرنسيون بتشييد مواقع محصنة على طول الأنهار والبحيرات، وتصادق تجار الفراء الفرنسيون مع كثير من الهنود، وأقامت الأسر الفرنسية قرى عدة في كندا ومدينتين كبيرتين سميتا كويبك ومونتريال. ولم تكن فرنسا تطالب الآن بكندا فحسب، وإنما كانت تطالب أيضا بمعظم الأرض الواقعة غربية جبال الأليجان. فلما سمع حاكم فيرجينيا أن الفرنسيين يهاجمون الصيادين والتجار الإنجليز، أصر على أن بلاد الأوهايو ملك لإنجلترا، ثم أرسل خطابا إلى ما وراء البحر ليطلب إلى ملك إنجلترا أن يخبره عما يجب أن يفعله. وسرعان ما رسى في فيرجينيا جيش كبير من الجنود الإنجليز، وصدرت الأوامر إلى ذوي المعاطف الحمراء بالاستيلاء على قلعة فرنسية قائمة عند المكان الذي يلتقي فيه نهران معا ليكون نهرا واحدا هو نهر الأوهايو. وبعدما يستولون على قلعة ديبكسن، فإن عليهم أن يطردوا جميع الفرنسيين من براري الأوهايو. وذات صباح مشرق من شهر مايو دقت الطبول ونفخت المزامير، وخرج ذوي الحلل الحمراء على أنغامها متجهين إلى جبال الأليجاني، وسار معهم عدة مئات من جنود المستعمرات. وكان يقود الجيش قائد شجاع اسمه برادوك، وكان أحد أركان حربه كولونيل شاب اسمه واشنطن. كان جورج واشنطن قد قام قبل ذلك برحلات في منطقة الأوهايو وعرف الكثير عن الهنود، وكان يعرف أن هناك كثيرين من الهنود المحاربين مع الفرنسيين في قلعة ديبكسن، وحاول أن يحذر الجنرال برادوك من الطريقة التي سوف يقاتل بها هؤلاء الهنود. ولكن الجنرال لم يزد على أن ابتسم في أدب، لأنه كان واثقا أنه لا يمكن لأي من هؤلاء المتوحشين الذين يطلون أجسامهم بالألوان الغريبة أن ينتصروا على الجنود البريطانيين المدربين. وظل جيشه الكبير أسبوعا بعد أسبوع يشق طريقه عبر الجبال، وكان المكلفون بشق الطرق يسبقون الجيش ليقتلعوا الأشجار من الطرق وينظفوها من الأعشاب. وكانت عربات التموين تسير وراء الجيش، وكان يوما حارا من أيام شهر يوليو حين اقترب الجيش أخيرا من قلعة ديبكسن. وصار الجنود الإنجليز هادئين يخترقون الغابات صوب القلعة في حللهم القرمزية، وقد رفعوا بنادقهم وأسلحتها المدببة مستعدين، ولم يكن من صوت سوى نقيق الطيور على الأشجار المرتفعة، وحث ذو الحلل الحمراء سيرهم. وفجأة دوت الغابة بصرخات حرب منكرة قبيحة، وصرخ جنود برادوك واستلقوا على الأرض، إذ انهمر عليهم وابل من الرصاص كالأمطار من فوق الأشجار ومن تحت الأعشاب. وفي شجاعة ظل هؤلاء الذين لم يقتلوا يطلقون النار على عدو لم يكونوا يستطيعون رؤيته، ثم أخذهم الفزع فانفضوا عن الصفوف وهربوا، وحاول الجنرال برادوك ببتالة أن يوقفهم، وعاد خلفهم جورج واشنطن هاتفا بهم أن يعودوا ليقاتلوا، وخرج جواده قتيلا، فأمسك بسرعة جوادا آخر لم يكن على ظهره أحد وامتطاه، والطلقات تصفر حول أذنيه، وسقط الجواد الثاني ومات، فامتطى جوادا ثالثا وأسرع وراء الرجال يحاول أن يجمع صفوفهم، ولكن لم يكن هناك شيء يمكن أن يقف في وجه هروبهم وفزعهم، وقتل الكثيرون قبل أن ينتهي اليوم. وكانت إصابات الجنرال برادوك من السوء بحيث مات بعد وقت قصير، وعندئذ تولى الكولونيل الشاب واشنطن قيادة الجيش، وبعدما دفن الموتى وحمل الجرحى على المحفات قاد جيشه المهزوم وعاد به حزينا إلى فرجينيا. وحمل العداؤون الهنود نبأ هزيمة الإنجليز في أرجاء بلاد الأوهايو، وقرر كثيرون من المحاربين الهنود الانضمام إلى الفرنسيين في حرب ضد الإنجليز، وأخذوا يتجهون في جحافل عبر الجبال ويهاجمون المحلات الإنجليزية ويحرقون الأكواخ والمحاصيل ويسرقون الخيول ويقتلون الرجال والنساء والأطفال. وفي هذه الأثناء وكانت الحرب الفرنسية والهندية قد امتدت إلى الشمال، ترك المزارعون وأصحاب الحوانيت أعمالهم، وفي ماساتشوستس ونيويورك ومستعمرات أخرى انضموا إلى الجيش. وظلت أحوال أهل المستعمرات تسوء قرابة 3 أعوام، وعند ذلك أسرعت إنجلترا ضباطا وجنودا من وراء المحيط لمساعدته، وبمرور الأشهر اضطر الفرنسيون إلى تسليم قلاعهم الواحدة بعد الأخرى. وأخيرا وفي ليلة داكنة من شهر سبتمبر عام 1759 أخذ مئات من الجنود الإنجليز يبحرون في صمت صاعدين نهر سانت لورنس صوب مدينة كويبيك الفرنسية. وعندما طلع ضوء النهار فاجأوا الجيش الفرنسي، وبعد قتال دام 4 أيام استولوا على كويبيك ثم على مونتريال، وبعدها انتهت الحرب الفرنسية والهندية، وأصبحت كندا الآن هي وكل الأقاليم المترامية نحو الغرب حتى نهر الميسيسيبي أصبحت كلها تابعة للإنجليز. وما لبث أن بدأ مستوطنون من الإنجليز يرحلون إلى ما وراء الجبال إلى إقليم الأوهايو. ومن كارولينا الشمالية خرج صياد شاب اسمه دانييل يون، ومعه بنادقه وجياده المحملة بالمتاع ليكتشف البراري المجهولة التي كان يسميها الهنود كنتاكي. وكانت القرى في كل المستعمرات في هذه الأثناء قد نمت وأصبحت بلدانا، بل وأصبحت بعض البلدان مدنا، وزاد عدد المدارس والكليات في البلاد، وزادت الكنائس والصحف، وزاد عدد موزعيها من رجال البريد الراكبين. وكان بنجامين فرانكلين الحكيم السمين المرح قد عين مديرا عاما للبريد في كل المستعمرات. كان قد قام برحلات بينها متنقلا من واحدة إلى أخرى ليكتشف طرقا أقصر لرجاله من موزعي البريد الراكبين وليقيم مكاتب بريد جديدة. وكان نقل الخطابات والصحف إلى مسافات أبعد أسرع وأرخص من أي وقت مضى. وكانت الطرق قد تحسنت بعض الشيء هي الأخرى، وكانت عربات السفر ذات الألوان البهيجة تستطيع الآن أن تقطع الطرق بسرعة 5 أو 6 أميال في الساعة، بعد أن أصبحت أيضا أكثر راحة من عربات السفر العتيقة الطراز. إن سرعة وصول البريد وزيادة عدد الصحف وسهولة السفر كانت كلها تساعد الناس في مختلف المستعمرات على التعارف والتفاهم فيما بينهم، كانت تقرب بين المستعمرات المتناثرة، وكان هذا أمرا طيبا إذ لم يلبث أهل المستعمرات أن يضطروا إلى النهوض معا في وجه عدو أقوى بكثير من فرنسا. الفصل السابع: إذا كانوا يريدون حربا. الزمن من عام 1765 إلى 1775. كامب. وأخذت أربع فرق من الجنود ذوي الحلل الحمراء تهبط ممرات السفن الإنجليزية، ومنها إلى ألواح الرسو في مدينة بوسطن. كامب. ووصلت سيرها على الألواح، ثم جعلت تخوض في البرك الغفيرة المتجمعة من مياه الأمطار في الطرق الحجرية المرصوفة. واصطف على جانبي الطرق الرجال والنساء والأطفال يراقبون الجنود في صمت، وتلصصت الوجوه جامدة من وراء النوافذ التي بللتها الأمطار بينما يمر ذو الحلل الحمراء. كان الجميع في بوسطن يعرفون لماذا جاء الجنود، وكان الجميع تقريبا بين غاضب أو خائف. كان ذلك في شهر مايو عام 1774، أي بعد أكثر من 10 أعوام من انتهاء الحرب الفرنسية والهندية. وفي أثناء تلك الأعوام كان قد حدث كثير من المتاعب بين أهل المستعمرات والوطن حتى الأم. كانت المتاعب قد بدأت لأن ملك إنجلترا أراد مزيدا من المال لحكومته، لذا أمر أهل المستعمرات أن يدفعوا ضرائب عن بعض الأشياء المرسلة إليهم من إنجلترا، ولكن أهل المستعمرات لم يألفوا تلقي الأوامر، وقالوا: يذكرون الملك إننا إنجليز ولنا ما لكل الإنجليز من حق تقرير طريقة الحكم وتقرير الضرائب، ولن ندفع ضرائب إلا إذا أمكننا أولا أن ندلي بأصواتنا فيها أولا. وأصر الملك جورج الثالث الذي كان شابا صغير السن ولم يكن بالغ الحكمة، وقال: بل ستدفعون الضرائب، وستدفعون أي ضرائب نقررها، وستطيعون أي قانون نصدره. فنشب الخلاف عند ذلك وأخذ يزداد سوءا. رفض أهل المستعمرات في غضب أن يشتروا من إنجلترا أي شيء مفروض عليه ضريبة، وفقد التجار الإنجليز أموالا كثيرة. وفي النهاية رفع الملك وأصدقاؤه في الحكومة الإنجليزية الضرائب عن كل شيء إلا الشاي. فقال أهل المستعمرات للتجار الإنجليز: لا ترسلوا إلينا شايا عليه ضريبة، فإننا لن نشتريه. ولكن ما لبثت أن أبحرت سفن محملة بالشاي في طريقها عبر المحيط. وعندما وصلت أمريكا كان أهل المستعمرات على استعداد لها في نيويورك وفيلادلفيا، وحالت الجماهير الغاضبة دون إنزال الشاي إلى البر. وفي تشارلستون أفرغ الناس حمولة الشاي وخزنوه في أقبية باردة وأغلقوا عليه. وفي بوسطن ذات ليلة داكنة في شهر ديسمبر هجم البعض من أهل المستعمرات متنكرين في هيئة هنود، وصعدوا إلى ظهر السفن الراسية في المرفأ، وعندئذ ألقوا بحمولة الشاي الثمينة إلى البحر. وأثرت أنباء ما فعلته هذه الجماعة بالشاي في بوسطن الملك جورج الثالث. والآن جاء الجنود من إنجلترا لمعاقبة أهل بوسطن، وكانوا قد أمروا بإغلاق الميناء وعدم السماح لأي سفينة تابعة لأهل المستعمرات بمغادرة الميناء أو الدخول فيه حتى يدفع ثمن كل الشاي المفقود. كانت هذه عقوبة صارمة، وكانت بوسطن مركزا كبيرا لحركة السفن، وكان البحر يحيط بها من كل جانب تقريبا. فإذا أغلقت الميناء فسيتعطل الآلاف عن العمل، ولن يستطيع المزارعون أن يجلبوا اللحم والخضر إلى بوسطن عن طريق القوارب، والصيادون لن يستطيعوا الخروج إلى البحر، ولن يلبث الطعام أن يصبح نادرا فيجوع أهل بوسطن وقد يموت كثيرون منهم. ولكن حتى عندما كان ذو الحلل الحمراء يسيرون في الطرق المرصوفة، كان الفرسان من الرسل الخصوصيين يهرعون بجيادهم خارجين من المدينة، وكانوا ينطلقون شمالا وجنوبا وغربا ليذيعوا نبأ المشكلة الواقعة في بوسطن ويطلبوا المعونة، وجاءت المعونة بسرعة. أرسل المزارعون في كونكتيكوت ورود آيلاند قطعان الأبقار والخراف إلى بوسطن، وأرسلت فيرجينيا وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية عربات محملة بالحبوب، وأرسلت مستعمرات أخرى أموالا ورسائل يقولون فيها: لا تستسلموا، لا تدفعوا ثمن الشاي، سنقف بجانبكم. وكانت المستعمرات 13 حتى ذلك الوقت كأنها 13 بلدة صغيرة منفصلة، كان كل منها قد رتب أمور نفسه، ولم يكن تعنيه كثيرا شؤون المستعمرات الأخرى. أما الآن فقد استقر عزمهم على أن يعملوا معا لوضع حد لهذه المشاحنات الطويلة مع إنجلترا. وفي كل مستعمرة ما عدا جورجيا كان الناس ينتخبون مندوبين عنهم لمناقشة الأمور في اجتماع بفيلادلفيا. واجتمع الرجال الذين نظموا مؤتمر القارة هذا عدة مرات، وفي النهاية قرروا أن يبعثوا برسالة إلى الملك جورج الثالث، وطلبوا إليه فيها أن يغير القوانين التي يرونها غير عادلة، وأن يسحب جنوده من بوسطن. وكان رد الملك الوحيد أن بعث بالمزيد من الجنود، بالآلاف منهم. في هذا الوقت كان كثير من أهل المستعمرات قد شعروا تماما بأنه لن يلبث أن يتحتم عليهم أن يقاتلوا من أجل حقوقهم، وبدأوا بالفعل يستعدون لذلك في نيو إنجلند. وظهرت الجماعات من الرجال والصبيان الكبار يتدربون أسبوعا بعد أسبوع في كل ساحة من ساحات القرى، وكان بعضهم الآن على الاستعداد للقتال بعد دقيقة واحدة من أخطاره، ولذلك سموا أنفسهم برجال الدقيقة. وفي ماساتشوستس أخذ زعماء المستعمرة يجمعون البنادق والذخيرة والتموين دون ضجة، ويخبئونها في قرية كونكورد التي تبعد عن بوسطن 18 ميلا. أما بوسطن نفسها فكانت تعد بذوي الحلل الحمراء، وكان بول ريفر وبعض الآخرين من أهل المستعمرة يراقبون الجنود الإنجليز طول الوقت مراقبة سرية. وفي 18 من شهر أبريل عام 1775 عرفوا أن بريطانيا قد علمت بأمر المؤن المخبأ، وعرفوا أيضا أن الأوامر صدرت إليهم بالزحف إلى كونكورد قبل طلوع النهار في صباح اليوم التالي، وبالاستيلاء على كل بندقية وكل برميل من براميل البارود. كان ينبغي إذن تحذير أهل القرية بأي شكل، ولذلك استدعي رجال الدقيقة ورسم بول ريفر وأصدقاؤه خطتهم على عجل. وفي وقت متأخر من الليل وبمساعدة الأصدقاء تمكن بول ريفر وويليام رول من التلصص هاربين خلفة أمام الحراس البريطانيين والخروج من القرية، ثم اتخذ كل منهما طريقا منفصلا عن الآخر، وامتطى جواده وأسرع صوب كونكورد يشقان طرقا أضاءها نور القمر. وكان يخترقان القرى الهادئة وهما يهتفان بالناس بلا السلاح، وكان يدقان على الأبواب والنوافذ: البريطانيون قادمون إلى السلاح. وهرع الناس من فراشهم، من فلاحين ومدرسين ومبشرين وأصحاب حوانيت، وارتدوا ثيابهم على عجل وأمسكوا ببنادقهم. وفي الوقت الذي اقترب فيه الجنود البريطانيون من لكسينغتون في طريقهم إلى كونكورد، كان 70 من رجال الدقيقة ينتظرون بشجاعة في ساحة القرية لملاقاتهم. وعندما تقدم الجنود البريطانيون صاح قائد رجال الدقيقة: اثبتوا في أماكنكم ولا تطلقوا النار إلا إذا أطلقوا عليكم، ولكن إذا كانوا يريدون حربا فلتبدأ هنا إذا. وأخذ الطابور الطويل من الجنود ذوي الحلل الحمراء يتقدمون بخطوات رشيقة على أنغام الطبول، كما كانت أسلحة بنادقهم تلتمع والذهب يومض في حلل الضباط القرمزية في ضوء الشمس الساطعة. وصدر إليهم أمر حازم فشكلوا تابور قتال، ووضع رجال الدقيقة أصابعهم على بنادقهم ونظروا إليهم مقطبين. وفجأة في مكان ما دوت طلقة لم يعرف أحد أبدا من أي جانب انطلقت، وعلى الفور بدأ الجانبان في إطلاق النار، وسقط 8 من رجال الدقيقة وتفرق الآخرون وتقدم البريطانيون صوب كونكورد. وفي هذا الوقت كان قد أسرع رجال الدقيقة صوب كونكورد من كل صوب وحدب، وكانوا على استعداد لمواجهة البريطانيين. وبعد قتال عنيف طردوا ذوي الحلل الحمراء من القرية وطردوهم في طريق عودتهم إلى بوسطن. والآن على طول الطريق يجيء المئات من أهل المستعمرات الغاضبين من منازلهم جريا ليشتركوا في القتال، وكانوا يطلقون النار على الجنود من خلف المنازل ومخازن الغلال والصخور والأسوار الحجرية والأشجار وأكوام الخشب. وظل البريطانيون طيلة ما بعد ظهيرة من ذلك اليوم المشمس يتراجعون، وكان الظلام قد أرخى سدوله حتى وصلوا بوسطن أخيرا. كان قد قتل وجرح من البريطانيين ما يقرب من 300، وكان هناك 49 من أهل المستعمرات الأمريكيين قد قدر عليهم ألا يروا شروق الشمس بعد ذلك اليوم. كانت قد بدأت حرب بين المستعمرات ووطنها الأصلي. الفصل 8 وأخيرا أحرار. الزمن من عام 1775 إلى 1797. ظل الرسل العاجلون يدلون البلاد ليلا ونهارا ليحملوا الأخبار إلى كل المستعمرات، وكان الهيال سائدا في كل مكان. وفي مئات المنازل أخذ الرجال يودعون أسرهم ويسرعون بالخروج للانضمام إلى جيش أهل المستعمرات الغاضبين الذي كان يتجمع حول بوسطن. وانعقد المؤتمر مرة أخرى في فيلادلفيا، واختار جورج واشنطن الذي كان أحد أعضائه ليقود الجيش الصغير. ولكن حتى قبل أن يصل جورج واشنطن إلى مستعمرات الجيش، كانت هناك معركة عنيفة ناشبة خارج بوسطن عند بانكر هيل. ومع أن رجال المستعمرات قد واجهوا البريطانيين بشجاعة، فإنهم انهزموا في هذه المعركة، كما وجد الجنرال واشنطن أن جيشهم لم يكن في الحقيقة جيشا على الإطلاق. كان الرجال يفتقرون إلى البنادق والذخائر والطعام والخيام والملابس الرسمية، وكانت تلزمهم شهور من التدريب ليتعلموا كيف يقاتلون معا ضد الجيش البريطاني الحسن التدريب. واندفع جورج واشنطن إلى العمل فورا، وما أن حل الربيع حتى بلغ جيشه من القوة ما يسمح له بطرد البريطانيين عن بوسطن. وأبحر ذو الحلل الحمراء ليمضوا بالحرب في مستعمرات أخرى، وسار واشنطن ورجاله جنوبا إلى نيويورك. وفي هذه الأثناء وصلت أنباء سيئة من إنجلترا بأن الملك جورج الثالث قد أرسل أسطولا كبيرا من السفن الحربية، وكانت السفن مليئة بالجنود، منهم 9000 من الحايستي وهم جنود ألمان استأجرهم الملك ليحاربوا أهل المستعمرات. وعندما سمع الناس بأخبار الحايستي استنكروا ذلك وقالوا: بالله يستأجرون جنودا أجانب ليحاربوا مواطنيهم؟ ماذا يدعون إذن لأن نقبل حكم مثل هذا الملك؟ وكان رجال من ذوي الألباب في كل هذه المستعمرات يتساءلون الآن: لماذا يحكمنا ملك على الإطلاق؟ وأخذوا يقولون فيما بينهم: إذا انفصلنا عن إنجلترا فإننا نستطيع أن نحكم أنفسنا دون ملك يتدخل في شؤوننا، نستطيع أن نبني أمتنا نحن، وفيها يستطيع الناس أن يعيشوا أحرارا. وأخذ الناس يناقشون هذه الفكرة بحرارة في قصور المزارع الكبيرة ومساكن المزارع الصغيرة في نيو إنجلند في الأكواخ الخشبية وعند الحدود. وكان كثير من أهل المستعمرات يدينون بالولاء للملك، ولكن كان هناك أكثر منهم يريدون أن يحاربوا إلى أن يحصلوا على حريتهم. وظلت الاجتماعات الطويلة تنعقد يوما بعد يوم في الكونغرس، وكان المندوبون عن كل مستعمرة يناقشون بحرارة خطة العمل، واتفقوا في النهاية على أن تنفصل المستعمرات 13 عن إنجلترا وأن تشكل حكومتها المستقلة. واختير 5 من رجال الكونغرس لوضع صيغة يعلنون بها هذا الاستقلال على العالم، وكان قد قام 3 من هؤلاء الرجال بمعظم العمل. وكتب ذلك الرجل الطويل الأحمر الشعر توماس جيفرسون مندوب فيرجينيا كلمات الإعلان بأسلوبه هو. أما بنجامين فرانكلين العجوز الذي كان قد أمضى سنوات في إنجلترا يحاول إنهاء النزاع حول الضرائب، فإنه أدخل تغييرا أو 2. وهكذا فعل مندوب ماساتشوستس الرجل المفكر جون آدم. وفي 4 من شهر يوليو عام 1776 تليت وثيقة إعلان الاستقلال أمام الكونغرس، وفي وقار أدلى الأعضاء بأصواتهم موافقين، وأعدت منها نسخ على عجل أرسلت إلى كل مستعمرة. وبعد يومين تجمع جمهور كبير أمام مبنى جميل في فيلادلفيا اسمه ستيت هاوس ليستمعوا إلى تلاوة الإعلان. وما كان أهدأ الناس وهم يستمعون إلى تلك الكلمات القوية الأبية التي كتبها توماس جيفرسون، وما كان أقوى هتافهم حين استمعوا إلى تلك الكلمات بينما الجرس الكبير فوق ستيت هاوس يدق في سعادة وبهجة. ماذا قال إعلان الاستقلال؟ قال إن الناس جميعا خلقوا متساوين، وإن لهم جميعا حق الحياة والحرية والسعادة، وأن لهم جميعا الحق في أن يختاروا طريقة حكمهم، وأن المستعمرات 13 هي الآن الولايات المتحدة الأمريكية الحرة المستقلة. ولكن بالطبع لم تصبح الولايات حرة بعد، بل بدت الأمور كأنها لم تصبح أبدا حرة، فإن جيش جورج واشنطن الصغير لم يكن كفئا على الإطلاق لمواجهة الجنود الذين كانوا يصلون على ظهر السفن الحربية البريطانية. ومع أن الأمريكيين قاتلوا قتالا مريرا، فإن ذوي الحلل الحمراء والحايسيين قد طردوهم إلى خارج نيويورك وعبر نيو جيرسي. وكان قد جاء شهر ديسمبر حينما بلغ رجال الجنرال واشنطن نهر ديلاوير عندما كان يبعد 7 أميال عن قرية ترينيتون، وكان الحايسيون قريبين خلفهم. وأمر واشنطن رجاله بأن يأخذوا أي قارب يجدونه وأن يعبروا النهر بسرعة. ووصل الأمريكيون سالمين إلى شاطئ بنسلفانيا وأقاموا معسكرهم، ولم يكن الحايسيون يستطيعون أن يتبعوهم بلا قوارب، وهكذا استقروا في ترينيتون. في هذه الأثناء كان الأمريكيون في كل مكان يشعرون بالقلق واليأس، وكان الجنود متعبين من القتال وفقدان المعارك، وكان كثيرون منهم ينوون مغادرة الجيش في يوم رأس السنة حين تنتهي مدة خدمتهم. وحتى جورج واشنطن نفسه كان مهموما مثقلا، حاول مرارا وتكرارا أن يفكر في خطة تعين جنوده على الفوز في معركة. وفجأة خطرت له فكرة أسعمته أملا، وكان عليه أن ينتظر عيد الميلاد لينفذه. جاء عيد الميلاد، وفي ترينيتون احتفل الهيسيون بالعيد في حفل رائع وكثير من شراب الروم، وفي تلك الليلة أووا إلى فراشهم الدفيء وناموا نوما عميقا. لكن رجال واشنطن لم يناموا، وفي عاصفة ثلجية عنيفة تعمي الأبصار هبطوا إلى قواربهم وعبروا نهر الديلاوير بمياهه الداكنة المليئة بالثلوج، ثم زحفوا بهدوء وسرعة تحت قيادة واشنطن إلى تشينيتون. وعند طلوع النهار اندفعوا إلى داخل القرية وأثروا ما يقرب من 900 من الهيسيين النائمين، واستولوا على مدافعهم أيضا وغيرها من المؤن التي كانوا في مسيس الحاجة إليها. كان هذا يوما عظيما للأمريكيين، كما أنه أكسب الجنود شجاعة جديدة. ولكن مع مرور الأشهر ظلوا يخسرون من المعارك أكثر مما يكسبون. وفي موسم سقوط الأمطار دخل البريطانيون فيلادلفيا منتصرين، مع عزف الموسيقى والتلويح بالأعلام لتمضية شهر الشتاء. وأقام الأمريكيون معسكرهم الشتوي عند فالي فورج على مبعدة 20 ميلا. وما كان أفظع هذا الشتاء على الجيش الأمريكي الصغير. الريح القارصة البرودة تنفذ بصفيرها من خلال شقوق الأكواخ الخشبية التي يسكنها الجنود، ولم يستطع الكونغرس أن يبعث إلى جورج واشنطن بالأموال الكافية للحصول على التموين، فيبقى آلاف الرجال بلا أسرة ولا أغطية، وكثيرون منهم لم يكونوا يملكون ستات، وكانوا يربطون أقدامهم بالخرق البالية لافتقارهم إلى الأحذية. وكان الطعام شحيحا نادرا والدواء قليلا ضئيلا، ومات أكثر من 500 رجل، وهجر الجيش ما يزيد عن ذلك وعادوا إلى بلاده. ولكن كان هناك مئات منهم ظلوا باقين، ومع أنهم كانوا يعانون البرد الشديد والجوع القارس فقد كانوا مستعدين لمواصلة القتال إلى أن تتحرر بلادهم. كانوا الآن جميعا يحبون جنرال واشنطن الذي كان يشاطرهم مشقتهم، ورفضوا مثل قائدهم العظيم أن ييأسوا. وكان الناس في أوروبا في هذه الأثناء يسمعون عن نضال الباسل الذي يشنه الأمريكيون من أجل الحرية. وعبر المحيط نبيل فرنسي شاب اسمه لافايت ليحارب مع الجنود الأمريكيين. وكان هناك ضابط ألماني يقوم بتدريب الجنود في فالي فورج يصبح جنودا أكثر مهارة، وجاء مهندس عظيم من بولندا لمعاونة الجنرال واشنطن. وفي نفس الوقت كان بنجامين فرانكلين في فرنسا يعمل جادا لإقناع فرنسا بإرسال المساعدة إلى الأمريكيين. وفي يوم بديع من أيام شهر مايو كان حملة الأنباء يركضون في ربوع البلاد بأخبار سارة: فرنسا ستساعدنا، الفرنسيون يرسلون الرجال والسفن والأموال، سيساعدوننا على طرد الحيثيين وذوي الحلل الحمراء من بلادنا. وهلل الرجال وبكت النساء من الفرح. وفي فالي فورج احتفل الجنود احتفالا خاصا، انفرج كرب الأمريكيين وقالوا لأنفسهم: والآن سريعا ما تنتهي الحرب. ولكن الحرب استمرت وتلكأت 3 أعوام أخرى، وقامت معارك كبيرة في الشمال والجنوب، بل ونشب القتال حتى في البراري الواقعة فيما وراء جبال الأليجاني. وفي أثناء هذا الوقت بدأت أحوال الأمريكيين تتحسن، وأخيرا تمكن جيش جورج واشنطن هو والأمريكيين من نصب فخ وقع فيه قائد إنجليزي مهم اسمه كورنيليوس، و8000 من ذوي الحلل الحمراء في يوركتاون بفرجينيا. ودوت المدافع وانفجرت القنابل فأنارت السماء، بينما كان الأمريكيون والفرنسيون يهاجمون البلاد. وظل البريطانيون يحاربون ببسالة 10 أيام بلياليها، ثم اضطر الجنرال كورنيليوس وجيشه من ذوي الحلل الحمراء إلى التسليم. خرجوا في حزن من يورك تاون وسلموا مدافعهم، بينما كانت موسيقاهم تعزف مقطوعة الدنيا انقلب حالها، النصر، النصر العظيم في يورك تاون. وسار النبأ السعيد بسرعة وعمت الاحتفالات الكبيرة في كل أنحاء البلاد. إن الحرب الثورية الفظيعة قد انتهت تقريبا، لم تعد هناك معارك كبيرة، وفي غضون عامين كان قد رحل كل الحيثيين وذو الحلل الحمراء عائدين إلى أوطانهم. وفي عام 1783 وقعت إنجلترا معاهدة سلام، وأصبحت الولايات الثلاث عشرة حرة في النهاية، ولكنها لم تكن أصبحت متحدة فعلا. كانت كل ولاية تعمل كما كانت بلدا مستقلا، وكانت كلها تتعارك معا كالصبية المشاكسين حول مسائل الضرائب والأراضي وغيرها. وقال الحكماء من أهل البلاد: ينبغي أن تكون لدينا مجموعة من القوانين تحكم كل الولايات، وإلا فستتمزق هذه الأمة. وهكذا اجتمع الزعماء من كل ولاية ووضعوا دستور الولايات المتحدة. وبعد ذلك انتخب الأمريكيون أول رئيس لجمهوريتهم. انتخبوا الرجل الذي قادهم بهذا الحزم وتلك الشجاعة أثناء نضالهم الطويل في سبيل الحرية، الرجل الذي لم يفقد شجاعته أبدا في أحلك أيام الحرب، الرجل الذي سموه أبا بلاده. كان هذا الرجل هو جورج واشنطن. وظل الرئيس جورج واشنطن يعمل مع الكونغرس في حكم البلاد لحكمة جعلتهم ينتخبونه للمرة الثانية، ولكن عندما أراده الأمريكيون أن يرأس البلاد فترة ثالثة رفض هو ذلك، وقال إنه يخشى من أن أي رجل يرأس بلاده مدة طويلة قد يشعر بالرغبة في أن يصبح ملكا. وعندئذ انتخب جون آدمز ليحل محله، وعاد جورج واشنطن إلى موطنه في ماونت فيرنون ليقضي بقية حياته في سلام. الفصل التاسع. هل تستطيع أن ترى؟ الزمن من عام 1797 إلى 1815. بعد الحرب الثورية أصبحت الأرض الممتدة ناحية الغرب إلى نهر الميسيسيبي جزءا من الولايات المتحدة بعد أن كانت تابعة لإنجلترا، وكان معظم هذه الأراضي تربة طيبة خصبة تكاد الحبوب تنبت فيها تحت بصر الإنسان، وكانت الغابات مليئة بحيوانات الصيد. فقرر مئات الناس الذين كانوا يجدون مشقة في العيش في الشرق أن يرحلوا إليه، وأخذ هؤلاء يشقون طريقهم الوعرة عبر الأليجاني، فكانوا يجيئون على الأقدام وعلى ظهور الخيل وفي العربات الكبيرة ذات السقوف الزرقاء. وسار بعضهم في الطريق الذي شقه دانيال بون، الطريق المسمى طريق البراري، ثم استقروا في كنتاكي، وذهب آخرون إلى بيترسبيرغ حيث استقلوا عائمة والألواح الطافية هبطوا عليها مع مياه نهر الأوهايو العريض. وكان الهنود يعرفون أن هذه الأراضي التي كانوا يصطادون فيها سيصيبها التلف والدمار، فكرهوا مجيء الرجل الأبيض، فكانوا يزحفون بين الأعشاب ثم ينقضون على معسكرات الرحالة في الغابات أو يختبئون وراء النباتات الصمتية ويكمنون للقوارب التي تأتي عائمة على صفحة النهر، أو يسترقون ليلا ويهاجمون المحلات الصغيرة. وفي النهاية أرسلت حكومة الولايات المتحدة الجنود إلى ما وراء جبال الأليجاني لحماية المستوطنين، وعند ذلك أخذ الكثيرون يتجهون غربا في أعماق البراري، والبعض منهم ليكتشف المجهول والبعض ليقيم موطنا. اتخذت الولايات المتحدة الآن عاصمة جديدة سميت باسم جورج واشنطن، وانتخذ الأمريكيون ثالث رئيس لهم هو توماس جيفرسون. كان رجلا حكيما يريد لبلاده أن تنمو، وفي عام 1803 أعد الأمر لكي يشتري الكونغرس رقعة أرض كبيرة من فرنسا تمتد من نهر الميسيسيبي كل تلك المساحة إلى جبال روكي وفي كندا إلى تكساس جنوبا، فجعلت هذه المساحة الولايات المتحدة في ضعف حجمها السابق. ولم يكن أحد طبعا يعرف كثيرا عن إقليم لويزيانا، لذا طلب الرئيس جيفرسون من ضابطين شابين من ضباط الجيش وهما كيمير ويتر لويس وويليام كلارك أن يقوما باكتشاف هذه المنطقة. فبدأ بنهر الميزوري الواسع وفي صحبتيهما 32 رجلا ومعهم 3 قوارب صغيرة محملة بالمؤن، ومر أكثر من عامين دون أن يعودوا. ثم ما كان أروع القصص التي عادوا بها. لقد شقوا طريقهم عبر منطقة برية شاسعة ساروا فيها بحذاء أنهار مندفعة المياه، واخترقوا ممرات جبلية عميقة حتى وصلوا إلى المحيط الهادئ الكبير، والتقوا بقبائل هندية غريبة مسالمة ومعادية، وشهدوا مستعمرات كبيرة تجول فيها حيوانات ذات الفراء وقطعان ضخمة من الجاموس البري والأبقار الوحشية والأيل، ونجوا بحياتهم من براثن الدببة المفترسة التي يبلغ ارتفاع الواحد منها 10 أقدام عندما تنهض على رجليها الخلفيتين. وأخبر لويس وكلارك الرئيس جيفرسون أن البلاد التي قاموا باكتشافها منطقة رائعة لتجار الفراء، وما لبث 10 رجال أن اندفعوا يشقون طريقهم غربي الميسيسيبي ومعهم البنادق والفخاخ والجياد المحملة بالمتاع والبضائع للتجارة مع الهنود. وكان الأمريكيون ينتشرون الآن في كل الاتجاهات، وكانوا يقيمون البلدان والقرى الجديدة ويبنون المدارس والكنائس ويصدرون الجرائد والكتب ويشقون المزيد من الطرق. إلا أن النقل والتنقل بين جزء من البلاد وجزء آخر كان ما يزال عملا صعبا محفوفا بالمخاطر، وأحيانا ما كانت عربات المسافرين أثناء إسراعها في السير تمر في طرق مليئة بالحفر والأحجار، كما كانت عربات النقل الضخمة من النوع المسمى كونيستوغا كثيرا ما تنغرس في الأوحال. أما القوارب المسطحة والألواح الخشبية الطافية فكان يمكنها أن تسير في الأنهار بقوة التيار محملة بالحبوب واللحوم والفراء في اتجاه المصبات فقط لا المنابع. وعند ذلك ابتكر روبرت فولتون القارب البخاري، وفي يوم حار من أيام أغسطس من عام 1807 في نيويورك تجمع الرجال والنساء والأطفال عند مرسى على نهر الهيلاسن ليحملقوا مشدوهين إلى ذلك القارب الغريب الشكل. كان الواحد منهم يقول للآخر في عجب: بدون مجاديف لا شيء سوى تلك الآلة الغريبة على السطح وهذه العجلات على الجانبين، كلا لن يمكنها أبدا أن تسير. ولكن هذا القارب واسمه كليرمونت قد سار فعلا. لقد نفخ واهتز وارتج ثم رحل في بطء عن المرسى، ثم مخر في كبرياء بقوة البخار صاعد النهر الهيلاسن وهو يرسل شرارات وسحبا من الدخان الأسود. وأخذ رجال يلقون بقبعاتهم في الهواء ويهتفون، وجعلت النساء تلوح بالمناديل وتحاول السيطرة على الأطفال الذين أخذهم العجب والإعجاب. فهو ذا قارب يمخر المياه بقوة البخار، وقارب يستطيع أن يصعد النهر بنفس السرعة التي يهبط بها تقريبا. وفي خلال بضعة أعوام كانت القوارب تقوم برحلات منتظمة في نهر الهيلاسن تحمل الركاب والبضائع. وعلى ضفاف نهر الميسيسيبي كان الهنود يفرون فزعين خائفين لمرأى هذا المارد الذي يسير في الماء وهو ينفث النار والدخان. وفي هذا الوقت كان الأمريكيون واقعين في مشاكل مع انجلترا من جديد، ذلك أن إنجلترا كانت في حاجة إلى رجال للأسطول، فكان القباطنة الإنجليز يوقفون السفن الأمريكية في البحر ويختطفون البحارة الأمريكيين. ومن الطبيعي أن الأمريكيين ما كانوا ليحتملوا هذا الأمر، ولذلك نشب عراك بين البلدين ما لبث أن تطور فأصبح حربا سميت حرب عام 1912. وفي هذه الحرب فاز الأسطول الأمريكي الصغير بعدة انتصارات، لكن الجيش لم يستطع أن يوقف الجيوش الإنجليزية التي هبطت إلى البر عند خليج تشيزابيك، فزحفت شمالا ودخلت واشنطن، وهناك أحرق البريطانيون الكابيتول وهو مقر رئيس الجمهورية وعدة أبنية أخرى، ثم عادوا بعد ذلك إلى سفنهم وأبحروا مسافة أخرى في الخليج، ثم هاجموا قلعة ماك هنري الواقعة خارج بولتيمور مباشرة. وكان مع البريطانيين سجين أمريكي اسمه فرانسيس سكوت كاي، وعندما بدأت المدافع البريطانية تقذف القلعة بالقنابل نظر هو إلى العلم الأمريكي الجميل المرفرف عاليا فوقها، وتساءل إذا كان هذا العلم سيظل في مكانه إلى أن تنتهي المعركة، أم أن القلعة ستقع في الأسر وينزل هذا العلم ذو النجوم والشرائط. وظلت النيران تنطلق إلى ساعة متأخرة من الليل، وعلى ضوء القنابل المنفجرة وجمرة وميض القذائف كان مستر كاي يلمح مرة بعد أخرى قبسا من العلم ما يزال مرفرفا في الهواء، وأخيرا توقفت القنابل. هل استسلم الأمريكيون؟ ألا يزال العلم مرفرفا؟ ولم يستطع مستر كاي أن يعرف حتى الفجر. وفي قلق ونفاد صبر أخذ يزرع سطح السفينة ينتظر طلائع ضوء النهار، وحين ذاك بدأت تنتظم في ذهنه كلمات: أوه، هل تستطيع أن ترى في ضوء الفجر المبكر هذا الذي رفعناه في كبرياء؟ وأسرعت الكلمات تتدفق إلى ذهنه وهو يحاول أن يتذكرها، وفي بطء أخذت السماء تزداد ضياء ونورا ناحية الشرق، وجعل هو يراقب القلعة في قلق باحثا عن العلم. وفجأة رآه وقد مزقته إحدى الطلقات، ولكنه ما زال يرفرف، والعلم المزين بالنجوم منتصرا سيرفرف على أرض الأحرار ووطن الشجعان. وأخرج من جيبه قلما ومظروفا وأخذ يخط بسرعة تلك الأشعار التي جاءته في الليل. وبعد ذلك حين غادر البريطانيون المهزومون بولتيمور لحنت الكلمات على أنغام أغنية إنجليزية قديمة، وما لبث الأمريكيون في جميع أنحاء البلاد أن أخذوا يغنون في فخار: العلم المزين بالنجوم، تماما كما يغنيه اليوم كل أمريكي يشعر بالفخر والعزة. إن الحرب التي أعطتنا هذا النشيد كانت حربا لم يرغب فيها الناس في أمريكا ولا إنجلترا، ففي ذلك كان الناس هنا وهناك قد أتعبهم القتال، ولم يعد أمامهم غير معركة واحدة كبيرة. فبعد مرور 3 أشهر على إبحار البريطانيين من بولتيمور، هبط إلى البر عند نيو أورليان 10,000 جندي من ذوي الحلل الحمراء، وهناك كان في انتظارهم قائد شجاع اسمه أندرو جاكسون، ومعه جيش من الهنود المحاربين والصيادين والكشافين. وأخذ رجال جاكسون يطلقون النار من خلف بالات القطن والجدران، فقتلوا المئات من ذوي الحلل الحمراء وطاردوا الآخرين حتى عادوا إلى سفنهم. ولو كانت هناك وسيلة سريعة لحمل الأنباء من إنجلترا إلى أمريكا لما نشبت معركة نيو أورليانز على الإطلاق، إذ تم التوقيع على معاهدة سلام منذ أسبوعين في أوروبا، وكانت حرب عام 1812 قد انتهت. ومنذ ذلك الوقت أصبحت الولايات المتحدة وإنجلترا صديقتين حميمتين. الفصل العاشر: فترة كبيرة حافلة بالتغيرات. الزمن من عام 1813 إلى 1840. إن البلاد تتغير وتنمو كالأطفال تماما، وعندما ولدت الولايات المتحدة كانت في حاجة إلى معونة فرنسا قبل أن تحصل على حريتها من إنجلترا، وكانت هناك 5 ولايات جديدة قد اتحدت مع شقيقاتها قبل حرب 1812. والآن ومع أن البلاد كانت ما تزال يافعة شابة، فقد أثبتت للعالم أنها تستطيع أن تخوض معاركها وأن تحفظ علمها خفاقا. وكان الأمريكيون فخورين بهذا، ولكنهم لم يضيعوا وقتا طويلا في التفكير في ذلك، بل كانوا مشغولين بشق طرق جديدة وإقامة بلاد جديدة واكتشاف طرق جديدة للسفر. وحتى في أثناء الحرب كان هناك رجال استأجرتهم الحكومة يقومون بشق طريق عبر الجبال من ميريلاند إلى أوهايو. وبعد انتهاء الحرب بوقت قصير بدأ الناس في ولاية نيويورك يشقون قناة عبر ولايتهم تربط الشرق بالغرب. وبعد 8 أعوام من العمل الشاق انتهى إنشاء قناة إيري الكبيرة. وكانت القناة الكبيرة تمتد مليئة بالمياه المتدفقة من أكباني الواقعة على نهر هيدسون إلى بافالو على بحيرة إيري، وكانت أطول قناة في العالم ومن أكثرها حركة. ومنذ طلوع النهار إلى سدول الظلام كانت الجياد والبغال تسير على جانبيها تجر القوارب ذات الألوان البهيجة مليئة بالمسافرين أو القوارب الصارمة الهيئة من حاملات البضائع. كان الفلاحون يرسلون بضائعهم إلى الأسواق عن طريق القناة، كما رحل المئات من المستوطنين صوب الغرب عن طريق القناة ليتخذوا لأنفسهم أوطانا في البرية الواقعة حول البحيرات الكبيرة. وتوقف آخرون على شواطئ القناة حيث أقاموا قرى وبلدانا. لقد كان السفر بطريق القناة وسيلة رخيصة مأمونة يسيرة للذهاب صوب الغرب أو الشرق. ومع ذلك وقبل أن تمر 6 أعوام على شق القناة كان الأمريكيون يتحدثون عن طريقة للسفر أفضل منها. وكان المخترعون في أمريكا وإنجلترا يحاولون منذ بعض الوقت أن يصنعوا آلة بخارية يمكنها أن تجر عربات على قضبان. وفي بولتيمور ذات صباح مشمس من شهر أغسطس من عام 1827 كانت هناك قاطرة صغيرة سميت توم ثيم مستعدة للتجربة، وجاء الناس من مسافات بعيدة يشهدونها. وشد ما هتفوا حين تحركت هذه القاطرة الصغيرة وراحت تخترق البلاد فوق 13 ميلا من القضبان تجر وراءها عربتين صغيرتين استقلتهما حفنة من ركاب السعداء. وفي العام التالي مباشرة جربت في أكباني قاطرة أكبر منها اسمها دي ويت كلينتون، وما لبثت القطارات أن أخذت تذرع المسافات القصيرة في أنحاء أخرى من البلاد. كانت هذه القطارات تتأرجح في سيرها وتندفع، وغالبا ما كانت تتوقف فجأة فتلقي بركابها من فوق مقاعدهم. وكانت الشرارات المنطلقة من القاطرات تشعل النار في ملابس الركاب، وأحيانا ما كانت العربات نفسها تخرج عن القضبان. ومع ذلك كان الأمريكيون يريدون المزيد من السكك الحديدية بكل ما يستطيعون من سرعة والمزيد من القنوات أيضا. وكان شق القنوات والطرق يحتاج إلى آلاف العمال، وكان كثير منهم يأتون من أوروبا، فكانت السفن الشراعية الكبيرة تعبر المحيط أسبوعا بعد أسبوع تحمل المهاجرين من أيرلندا وألمانيا وإنجلترا. وكان بعض هؤلاء يذهبون غربا حيث يعاونون في إنشاء ولايات أوهايو وإنديانا وميتشيغان وإلينوي، ووجد الآخرون أعمالا في المدن الشرقية، وعمل الكثيرون في مصانع القماش الجديدة في نيو إنجلاند. كانت حياة الناس في الشمال تزداد سهولة، فكان للمزارعين محاريث من الحديد تحطم سطح التربة العشبي أسرع مما تستطيع المحاريث الخشبية، ولم يعودوا الآن مضطرين إلى تمضية ليالي الشتاء يصنعون بأيديهم المسامير وما يشبهها، وما عادت زوجاتهم مضطرات إلى القيام بأعمال الغزل والنسج، إذ يمكنهم الآن الحصول على القماش والمسامير من المتاجر، وكذلك القبعات والأحذية وأشياء أخرى كثيرة كانت تصنع من قبل في المنازل. حتى في القرى الموجودة في المناطق البعيدة غربا مثل إيلينوي كانت توجد المتاجر حيث تباع مثل هذه الأشياء. وفي محلة نيو سالم بولاية إيلينوي كان يدير واحدا من هذه المتاجر شخص طويل القامة نحيف أشعث الشعر، اسمه أبراهام لينكولن، وكان شابا قويا شريفا شجاعا دائما الاستعداد لمعاونة من يقع في الضيق، وكان شديد المرح أيضا، وكان الناس يقولون إنه يستطيع أن يضحك القط نفسه بالقصص التي كان يرويها، وهو يقيس أمتار القماش ويزن السكر والبن والشاي لعملاء. ولد أبراهام لينكولن في كوخ خشبي في كنتاكي، وعندما كان في السابعة عبرت أسرته نهر أوهايو وأقامت في بلاد الهنود الفطرية، ثم تغلغلت غربا بعد ذلك إلى إيلينوي. ولم يستطع الصبي أبراهام لينكولن أن يبقى أبدا طويلا في المدرسة، واعتاد الآن كلما فرغ من عمله في المتجر أن يدس أنفه بين صفحات كتاب، ذلك أنه كان مصمما أن يتعلم بنفسه جيدا، وكان يدرس على يد ناظر مدرسة نيو سالم كلما أمكنه ذلك، بل إنه كان يقف في بعض الأحيان أمام مدرسة القرية يصغي إلى التلاميذ وهم يلقون دروسهم التي حفظوها ليتأكد من أنه قد تعلم كل ما يعرفون. وفي هذه الأثناء كان قد ازداد عدد الصبية الذين يذهبون إلى المدرسة في الشمال بسبب ازدياد عدد المدارس المجانية، ولكن كان ما يزال كثير من الصبيان يمضون وقتهم في مساعدة آبائهم أو في تعلم الحرف، وكان كثير من البنات يعملن في الحقول أو المطاحن. وفي الجنوب لم تكن قد أنشئت بعض مدارس مجانية ولا انتشرت المطاحن والمصانع. كان الجنوب ما يزال في الحقيقة منطقة مزارع كبيرة وصغيرة يزرع القطن. وكان رجل اسمه إلي ويتني قد اخترع مذراة آلية يستطيع العبد أن يستعملها فينظف بذور القطن في وقت أسرع 100 مرة من التنظيف اليدوي، وكان معنى هذا زيادة مقدار القطن المعد للتصدير بالسفن إلى الأسواق، فزادت محاصيل القطن وزاد بالتالي عدد العبيد الذين جلبهم أصحاب المزارع. وإذ تضعف زراعة القطن من خصوبة التربة بسرعة، فقد اضطر كثير من المزارعين إلى الانتقال إلى أراض جديدة، فكانوا يصحبون أسرهم وعبيدهم ويذهبون إلى تكساس أو يقيمون في أركانزاس أو ميزوري، ولم يتوغلوا غربا أبعد من هذا، إذ كانت هناك منطقة السهول العظمى تمتد وراء هذه الولايات شمالا إلى كندا وإلى جبال روكي غربا، وكانت هذه بلاد الهنود، وهناك كانت تسرح قطعان الجاموس البري في البراري فيصطادها أهل القبائل القوية المعروفة باسم الكومانشي والشيان والكراو والسيو. وهناك أيضا كانت تقطن القبائل الهندية التي طردها البيض من الولايات الشرقية، ولم يكن هؤلاء الهنود يريدون أن يرحلوا، وحارب بعضهم حربا عنيفة دفاعا عن مزارعهم وقراهم، ولكن حكومة الولايات المتحدة أخذت تضطر هذه القبائل واحدة بعد الأخرى إلى بيع أراضيها أو التخلي عنها والانتقال غربا إلى منطقة السهول العظمى. وقيل للهنود هذه الآن بلادكم، لن يقيم هنا رجل أبيض، وستكون هذه الأرض ملككم أنتم والهنود الغربيين إلى الأبد. ولكن الرجال البيض كانوا يشقون بالفعل طرقا كبيرة عبر السهول العظمى. الفصل 11، أسرع أسرع. الزمن من عام 1840 إلى 1860، كان واحد من هذه الطرق الكبيرة التي تخترق منطقة السهول العظمى يمتد من بلدة الحدود اندي مانس في ميزوري إلى أوريغون الواقعة على بعد 2000 ميل. وكان نصيب الفخاخ والتجار قد قاموا باستكشاف هذه البلاد البرية الجميلة، وكان المبشرون قد رحلوا إلى هناك لتعريف الهنود بإله الرجال البيض. وكان هناك مئات من الأمريكيين يرغبون الآن في الإقامة في تلك البلاد، ولكن لم يكن يجرؤ على المجاسرة على هذه الرحلة الشاقة المحفوفة بالمخاطر إلا ذو الشجاعة الفائقة. وذات صباح في فصل الربيع من عام 1843 خرج ما يقرب من 1000 شخص لاصطياد طريق البراري هذا في قافلة طويلة من العربات المغطاة السقوف. وتقدم الكشافون أول عربة في القافلة يستطلعون وجود الهنود وقطعان الجاموس الوحشي، بينما سارت وراء العربات مئات من قطعان الماشية والأغنام ومن حولها الحراس على ظهور الجياد لمنعها من الشرود. وكانت هذه العربات تجرها الثيران، فكانت تسير سيرا بطيئا، وكان الرجال يسيرون إلى جانب قطعانهم فتسمع أصواتهم بين الحين والحين وهم يزجرونها أو يستحثونها أو يقعون في الهواء بصياطهم الطويلة. أما النساء فكنا يبقين تحت سقوف العربات مع الأطفال أو يسرن ببطء إلى جانب العجلات، وكانوا يتوقفون جميعا عند غروب الشمس فيقيمون معسكرا للمبيت. فتضم العربات في دائرتين كبيرتين وتقيد عجلات كل عربة بعجلات العجلة المجاورة، فتكون هكذا نوعا من المتاريس القوية، وتوقد النار داخل الدائرتين وتقوم النساء بطهي طعام العشاء، ويطلق سراح الثيران خارج المتاريس فترعى الكلأ مع الخيول والماشية. وكان يتم اختيار بعض الرجال لمراقبتها بينما يتولى آخرون حراسة المعسكرات إلى الفجر. وفي الساعة 7 كل يوم يستأنف التجار رحلتهم من جديد، وظلوا يتوغلون غربا يوما بعد يوم، يقطعون أميالا من أرض البراري ويعبرون أنهارا واسعة ويخترقون ممرات جبلية عميقة. وكانوا غالبا ما يجلسون في الليل يروون القصص أو يغنون معا تحت نجوم السماء بينما يعزف أحدهم على مزمارة، وأحيانا ما كان يتردد في الفضاء عواء ذئب من بعيد. وكان الهنود أثناء هذه الرحلة يزحفون على المعسكرات فيقتلون الماشية ويسرقون الجياد، وكان من الناس من تصيبه الجراح أو الأمراض ومات بعضهم ودفن على جانب الطريق. وكانت بعض هذه العربات تتحطم تحت أثقالها والثيران المجهدة تسقط إعياء، ولكن هؤلاء الرواد كانوا يهبون دائما لمساعدة بعضهم بعضا. وذات يوم سعيد بعد 5 شهور من الرحيل والانتقال بلغوا وادي ويلاميت في أوريغون، حيث قرروا أن يقيموا موطنا، فتبعهم مستوطنون آخرون. وبمرور الأعوام أخذت مئات من هذه العربات ذات السقوف البيضاء تقطع نفس الطريق. وفي نفس الوقت كان جماعة من الأمريكيين ممن يطلقون على أنفسهم اسم مورمون يشقون طريقا طويلا آخر نحو الغرب بعد أن طردوا من ديارهم في الشرق بسبب ديانتهم. فخرجوا مثل طائفة الحجاج يبحثون عن مكان يستطيعون فيه أن يتعبدوا على طريقتهم، ولقوا مصاعب كثيرة حتى وصلوا في النهاية إلى بحيرة غريت سولت في يوتا، وأسرعوا يعملون فأخذوا يروون الأرض الجافة ويزرعون فيها الحبوب، وشقت الطرق الواسعة. ولم يمض وقت طويل حتى شيد المورمون مدينة وسط الصحراء الغربية الشاسعة. وإلى جانب طريق المورمون في الجنوب يمتد طريق آخر أقدم منه يبدأ عند إنديبندنس وينتهي ببلدة سانتافي المكسيكية. وكان التجار قد أنهكوا هذا الطريق، وإذ كان يمر بمنطقة تجول فيها قبائل الكومانشي والآباشي الشرسين، فقد كان التجار يقومون برحلاتهم في قوافل طويلة، وكانت تلك العربات الكبيرة المغطاة تحمل بالمكابس والحبال والدخان والعدد والأرز والشاي وقطع القماش وغيرها، وكانوا يبيعونها إلى المسالمين من المكسيكيين ذوي العيون الداكنة أو يبادلونها بالفراء السمين. وفجأة توقفت هذه التجارة السلمية إذ دخلت الولايات المتحدة في حرب مع المكسيك. كانت حربا قصيرة الأمد انتصر فيها الأمريكيون، وبانتهائها أصبحت كل الأراضي المكسيكية المعروفة باسم كاليفورنيا جزءا من الولايات المتحدة. وكان كثير من الأمريكيين يعيشون في كاليفورنيا فعلا، ولم تكد تنتهي الحرب حتى وقع أحدهم على اكتشاف مثير، وأصبحت قرية سان فرانسيسكو في يوم من أيام الخريف في عام 1848 تمود كلها بنبأ هذا الاكتشاف. ذهب ذهب، هكذا كان الناس يصيحون لبعضهم البعض وهم يتجمعون في طرق القرية الموحلة، ويقولون لبعضهم البعض: هل سمعت الخبر؟ لقد عثروا على ذهب عند سارترز ميل على نهر الأمريكان. ذهب ذهب! وانقلبت القرية كلها ظهرا على عقب، وأخذ الرجال يختطفون فؤوسهم ومعاولهم ويقفزون إلى ظهور جيادهم وينطلقون صوب سارترز ميل التي تبعد ما يقرب من 100 ميل. ذهب! اكتشف الذهب في كاليفورنيا! وانتشرت القصة في أرجاء البلاد كما تندلع النار في الهشيم، وكان الرجال يسمعون النبأ أو يقرؤون عنه فيتركون ما في أيديهم ويهرعون إلى كاليفورنيا في طمع وجشع. وكان بعضهم يستقل القطار من سانت لويس ثم العربة المغطاة فيعبرون بها منطقة السهول العظيمة، بينما ذهب الآخرون بالقوارب إلى مضيق بنما، ثم عبروا المضيق على أقدامهم مخترقين غابة تضج بصياح القرود والببغاوات حتى بلغوا الشاطئ الغربي، وهناك توقفوا آملين أن تقلهم سفينة ميممة صوب سان فرانسيسكو، بينما أبحر مئات من هؤلاء الباحثين عن الذهب بسفن سريعة سارت بهم حول كيب هورن الواقعة على طرف أمريكا الجنوبية، ثم بمحاذاة ساحل المحيط الهادي الطويل. تدفق الناس من كل ولاية من ولايات الاتحاد بل من بلاد أجنبية صوب حقول الذهب الحديثة الاكتشاف، حتى بدأ في الحقيقة أن نصف العالم يغني معا هذه الأغنية المشتركة: سوزانا لا تبكي من أجلي، فإني ذاهب إلى كاليفورنيا ومعي وعاء لتصفية الذهب. ووصل إلى سان فرانسيسكو في ذلك العام 40,000 شخص، بينما كان هناك غيرهم في الطريق، وعثر الكثيرون على الذهب وعادوا إلى أوطانهم أغنياء، بينما وجد آخرون أن كاليفورنيا بلاد مشمسة مونعة بالأزهار ذات تربة خصيبة وأشجار باسقة، ففروا للبقاء فيها لتربية الماشية. وكان من الطبيعي أن يرغب أهل كاليفورنيا في الحصول على الخطابات والصحف من الشرق في أقصر وقت ممكن، وكذلك كان شعور أهل أوريغون. وأخيرا أنشئ خط لعربات السفر سمي البريد البري، فكانت تسير عربة مرتين كل أسبوع متجهة من تيبسون أو ميزوري نحو الغرب إلى حيث ينتهي خط السكك الحديدية الشرقي، تجرها 6 خيول فتعبر البراري مخترقة الممرات الجبلية وتقطع الصحراء إلى كاليفورنيا، وتستبدل الخيول في المحطات المنتشرة على طول الطريق، ويتولى سائق جديد قيادة العربة، بينما يتناول الركاب الجائعون وجبات سريعة، ثم تنطلق العربات من جديد فتواصل رحلتها بالليل والنهار على السواء. وعندما بدأ هذا الخط كان أهل كاليفورنيا يتعجبون قائلين: 2800 ميل في 25 يوما فقط، ولكنهم لبثوا أن بدأوا يشكون ويقولون 25 يوما لكي يصل البريد من الشرق، ما أبطأ هذا. ورأى ثلاثة من أهل ميزوري أنه من الممكن أن يصل البريد من كاليفورنيا في وقت أقل من هذا إذا حمله الرجال على ظهور الجياد. وفي عام 1860 أنشأوا خط الجياد السريع، وكانت هذه جيادا سريعة وراكبوها شجعانا لا يخافون. وكانت الجياد السريعة تحمل البريد من ميزوري إلى كاليفورنيا في 10 أيام فقط، رغم الهنود المعادين والعواصف الرديئة وما قد يقع من حوادث. ولكن لم تمض شهور كثيرة حتى بدت هذه السرعة لأهل الغرب أقل مما ينبغي، وراح العمال يعملون بسرعة أسبوعا بعد أسبوع لمد خط من أعمدة التلغراف على طول الخط الذي يخترق منطقة السهول العظيمة. وظل أهل الغرب ينتظرون في صبر نافذ آخر عمود من هذه الأعمدة، وكان تشوقهم للأنباء يتزايد يوما بعد يوم. كانوا قلقين على بلادهم وأقاربهم وأصدقائهم في الشرق، ذلك أن كل حظيرة كانت تهدد الولايات المتحدة في عام 1860 مشاكل تجلب الشقاء والحزن إلى عدد لا يحصى من الأسر في جميع أنحاء البلاد. الفصل 12، أيام قاتمة للولايات المتحدة. الزمن من عام 1860 إلى 1861. وكان أصل المشكلة هو نظام العبودية، ففي أيام المستعمرين الأوائل كان الناس يقتنون العبيد في الشمال والجنوب على السواء، ولكن رأى أهل الشمال أنه من الخطأ أن يمتلك إنسان إنسانا آخر، وأخذوا يعتقون عبيدهم بالتدريج إلى أن حرم نظام العبيد كله في جميع ولايات الشمال. أما في الجنوب فقد ازدادت العبودية، ومن الحق أن كثيرين من العبيد كانوا يلقون معاملة حسنة، ولكن المئات من الزنوج المتطلعين إلى الحرية أخذوا يفرون من سادتهم، فكانوا يختفون بالنهار ويرحلون بالليل، وتمكن عدد كبير منهم من الوصول إلى الشمال. وهناك كان الناس الطيبون يقدمون لهم الطعام ويخفونهم عن أعين قناصة العبيد، ثم قدموا المساعدة إلى كثيرين من هؤلاء الهاربين حتى يصلوا سالمين إلى كندا، وهي بلد لا وجود فيها لنظام العبيد. وأسقط هذا الأمر بالطبع أهل الجنوب، وازداد غضبهم حين حاول أهل الشمال أن يمنعوهم من اقتياد العبيد إلى أقاليم جديدة كانت تنشأ حين ذاك في الغرب. واعترض الجنوبيون على ذلك قائلين: إن العبيد ملكنا، ولنا نفس ما لكم من حق في نقل ملكيتنا إلى أقاليم جديدة، فإذا مضيتم أيها الشماليون في مضايقتنا فسننفصل عن الاتحاد وننشئ لنا بلادا مستقلة عنكم. فرد الشماليون قائلين: كلا، ليس لكم أن تفعلوا هذا، فإنه عندما أنشئ الاتحاد اتفقت الولايات جميعا على الارتباط معا بدستور واحد، ولن نسمح لكم بتجزئة الأمة جزئين. فأنظرهم الجنوبيون قائلين: سنفعل هذا إذا كان ذلك في صالح الجنوب. وازداد الخلاف سوءا بين الشمال والجنوب مع مرور الأعوام، وكان أبراهام لينكولن أحد الشماليين الذين رفعوا أصواتهم وتكلموا بقوة أثناء هذا النزاع، وكان قد أصبح محاميا معروفا في إلينوي ذا معارف وأصدقاء كثيرين. وإذ كان يكره العبودية فقد ألقى الكثير من الخطب ضدها في أنحاء عديدة في البلاد، وكان الناس يهرعون إليه لبراعته في الخطابة، وكان بعضهم يبتسم ساخرا من قوامه الطويل الرفيع وملابسه المهملة وشعره الأسود الأشعث ولكنه كان يبدأ خطبته فيصغي إليه الجميع. كان يذكر مستمعيه بصوت قوي واضح أن وثيقة إعلان الاستقلال تنص على أن الحرية حق مكفول للجميع، وكان يصر على تقرير أن العبودية شر لا ينبغي أن يسمح له بالانتشار، وكان يقول إنه يؤمن بأنه لابد أن تكون هناك طريقة سلمية يفض بها النزاع الدائر حول العبودية، وكان يناشد أهل الشمال والجنوب على السواء أن يتذرعوا بالصبر حتى يصلوا إلى هذه الطريقة السلمية. واستمع آلاف من الناس إلى لينكولن وهو يخطب، وقرأ عنه آلاف آخرون في صحفهم، وأخذ إعجابهم واحترامهم له يزداد إلى أن انتخب في 1860 رئيسا للولايات المتحدة. وكان هذا خبرا سيئا لأهل الجنوب، فإنهم لم يكونوا يرغبون في أن يصبح لينكولن ولا أن يصبح أي شخص آخر من أعداء العبودية رئيسا للبلاد. وبدأت الولايات الجنوبية على الفور تقريبا في الانفصال عن الاتحاد، وشكلوا لأنفسهم حكومة خاصة أطلقوا عليها اسم الولايات الأمريكية المتضامنة، وانتخبوا رئيسا عليهم زعيما جنوبيا اسمه جيفرسون ديفيس، ونظموا كذلك جيشا خاصا بهم. وكان الناس الآن ينتظرون في قلق ما سيحدث بعد ذلك، ولم يطل انتظارهم. ففي جزيرة في خليج تشارلتون في كارولاينا الجنوبية تقوم قلعة اسمها سيميتر، وفي فجر يوم 12 من أبريل من عام 1861 قام جنود الحكومة المتضامنة بمهاجمتها، وظلوا يمطرون القلعة بالقنابل من البر ما يقرب من يومين، ودفع عنها من كان بها من جنود الاتحاد دفاعا باسلا، ولكنهم اضطروا للتسليم عندما نفدت منهم الذخيرة، ونزل العلم ذو النجوم والأشرطة الذي كان يخفق في عزة فوق قلعة سميتر، وارتفع مكانه علم المتضامنين الجديد، علم ذو نجوم وخطوط. وما لبث الأمريكيون في كل مكان أن أدركوا أن حربا بين الجنوب والشمال قد بدأت. وسميت هذه الحرب في الشمال حربا أهلية، أي حربا بين جزئين من أجزاء بلد واحد، بينما سميت في الجنوب حربا بين الولايات. وكان الشمال يحارب من أجل الاتحاد، والجنوب يحارب لتحطيم هذا الاتحاد، وكان كل من الجانبين مؤمنا بأنه على حق وبأنه سيفوز حتما. ولم يكن أحد يتوقع أن تطول الحرب، بل الواقع أن الناس في البداية لم يأخذوا الأمر مأخذ الجد. وعندما نشبت أول معركة كبيرة عند بول رين قرب واشنطن، خرج عدد من الرجال والنساء حاملين سلال الطعام، وامتطوا جيادهم إلى هناك ليتسلوا بمشاهدتها، وعادوا إلى بيوتهم تلك الليلة وقد صدم نفوسهم ما رأوه، وجعلوا يأملون ألا يضطروا أبدا إلى رؤية معركة أخرى. الفصل 13، أمة واحدة لا تتجزأ. الزمن من عام 1861 إلى 1865. إن كل الحروب بشعة، وفي الحرب الأهلية كان الأمريكيون يطلقون النار على أمريكيين آخرين فيقتلونهم في معارك دامية، وأحرقت فيها منازل ومزارع، وأتلفت حقول وضربت ومزقت خطوط السكك الحديدية، وحطمت جسور ودمرت قرى وبلدان، وقتل الآلاف من الجنود، واكتظت المستشفيات بالجرح، ونشب أغلب القتال في الجنوب. وفي البداية كانت قوات الشمال تنهزم في كل معركة تدخلها تقريبا لافتقارها إلى قائد قوي، أما قوات الجنوب فكان لها مثل هذا القائد، وكان اسمه روبرت لي، وكان الجنرال لي سيدا كريما من فيرجينيا، أصله ضابط في جيش الولايات المتحدة، وكان شأنه شأن عدد من أهل الجنوب يكره نظام العبودية، وكان هو نفسه قد أعتق عبيده. ومع أنه كان يحب الولايات المتحدة فإنه كان يحب الجنوب أكثر من ذلك، وكان يقود جنوده بحللهم الرمادية من نصر إلى نصر جديد. وبعدما يقرب من عامين في القتال بدا الأمر كأن الجنوب سينتصر حتما في الحرب فيتحطم الاتحاد، وثبتت عزيمة أهل الشمال، وكانت تمر أوقات يشعر فيها الرئيس لينكولن نفسه باليأس تقريبا، وكان يرقد ليلا في سريره الكبير يتقلب في انتظار أخبار من وزارة الحربية. وعند ذاك كان يشغل خاطره سؤالان كبيران: أين يستطيع أن يجد جنرالا في قوة الجنرال لي وبراعته وقوة عزمه؟ وماذا ينبغي عليه أن يفعل في قضية العبودية؟ كان أناس كثيرون يتوسلون إليه منذ وقت طويل أن يحرر العبيد، ولكنه كان يرفض لأنه كان يعتقد أنه ليس من حقه أن يأخذ العبيد من مالكيهم. فاستقر رأيه الآن على أن تحرير العبيد حري أن يضعف من قوة الجنوب، مما يساعد على إنقاذ الاتحاد. وحرر لينكولن في دقة كبيرة إعلانا نسميه إعلان التحرير، وعندما وقعه في أول يناير من عام 1863 تحرر جميع العبيد في الولايات التي خرجت من الاتحاد. وما كان أعظم غبطة الزنوج عندما سمعوا بالنبأ، ولكن إعلان التحرير جعل الجنوبيين يزدادون عنفا في قتالهم. وجاء الربيع فانتصر جنود الولايات المتضامنة في معركة كبيرة في فيرجينيا، ثم قادهم الجنرال لي جنوب الشمال داخلا بهم صميم بنسلفانيا. وذات يوم دافئ من أيام شهر يونيو فزع سكان بلدة جيتسبيرغ لمرأة تلك الصفوف الطويلة من جنود الجنرال لي في حللهم الرمادية يخترقون طريق البلدة. ووقف البعض على أبواب منازلهم يتطلعون في غضب إلى الجنود المارين أمامهم، وشعر الآخرون بالخوف لمرأى العدو واختبأوا في مزارعهم يدعون الله أن يأتي جيش الاتحاد سريعا للدفاع عنهم. وكان أحد جيوش الاتحاد قادما في الطريق. كانت هناك آلاف من الجنود ذوي الملابس الزرقاء يتقدمون جنوب جيتسبيرغ بقيادة جنرال اسمه ميد. وفي أول شهر يوليو التقى الجيشان الكبيران وظلا يتحاربان حربا مريرة باسلة طيلة ثلاثة أيام طويلة حارة بشعة. ودارت المعركة فوق التلال وفي حقول القمح وفي الطرق المغبرة وبين أشجار الخوخ والتفاح، بل ونشبت مرة بين المقابر. ثم بدأ رجال الجنرال لي يفقدون سيطرتهم على الموقف، وبدأوا يتقهقرون نحو الجنوب في الرابع من شهر يوليو متعبين منهزمين، وتمكنوا أخيرا تحت وابل من المطر المتساقط من عبور نهر بيتوماك إلى فيرجينيا. وكان جنود الاتحاد قد أحرزوا نصرا هاما في جيتسبيرغ، ولكن الرئيس لينكولن غمغم ساخطا عندما علم بهذا، ذلك أنه لو أسرع الجنرال ميد لوقع الجنرال لي وكل جنوده أسرى قبل أن يفروا هاربين عبر النهر، ولانتهت الحرب بعد ذلك سريعا. أما الآن فقد تطول شهورا عديدة. وسأل لينكولن نفسه من جديد في بؤس أين له بجنرال قوي ذي عزيمة وإصرار، وظفر لينكولن بالجواب على سؤاله هذا في اليوم التالي مباشرة، وحملت أسلاك البرق إلى وزارة الحربية نبأ انتصار آخر لجنود الاتحاد، إذ تمكن قائد اسمه الجنرال جرانت من الاستيلاء على المدينة الجنوبية فيكسبيرغ في ولاية ميسيسيبي بعد محاولة عنيدة دامت 8 أشهر. وقال لينكولن: لقد واصل محاولته 8 أشهر ثم فاز. إن جرانت هذا هو الرجل الذي أبحث عنه. وما لبث أن استدعى الجنرال يوليسي جرانت إلى واشنطن وقادت القيادة الكاملة لقوات الاتحاد. وقرر جرانت على الفور الاستيلاء على ريتشموند في ولاية فيرجينيا، وكانت عاصمة الولايات المتضامنة، وكان مصمما على بلوغ غايته مهما استغرق ذلك من وقت أو كلفه من نفقة. وخرج جرانت على رأس جيش كبير متجها جنوب الجنوب، وأسرع الجنرال لي بجيشه الكبير لملاقاته، وتمكن الجنود المتضامنون من التغلب عليهم في معركتين كبيرتين غلبة واضحة بعد قتال مرير لطرد المعتدين. ولكن جرانت ورجاله رفضوا التسليم لأنهم قد هزموا، وظلوا يندفعون إلى الأمام في عناد. وعندما جاء الشتاء ووضع حدا للقتال، كان كل من جيشي الاتحاد والحكومة المتضامنة قريبا من بيترزبرغ الواقعة جنوب ريتشموند مباشرة. كان شتاء طويلا قاسيا على جنود الجنوب، وكانت المخازن والمزارع والسكك الحديدية في الجنوب قد دمرت، وتم فصل الإمدادات التي كان لي في مسيس الحاجة إليها. وكثيرا ما كان يقتصر طعام المتضامنين على كعك الخبز واللحم الرديء، وأصبحت ملابسهم أسمالا وشحت مخازن ذخيرتهم. وقبل أن ينتهي الشتاء كان الآلاف من الرجال قد ثبتت عزيمتهم وهجروا الجيش، ولكن آلافا أخرى كثيرة بقيت مع الجنرال لي على استعداد للقتال إذا ما أصدر أوامره. وجاء الربيع، وفي اليوم الأول من أبريل هجم رجال الجنرال جرانت جنود الجنرال لي. ومع أن الجنوبيين قد حاربوا بعنف وشدة، فإنهم لم يتمكنوا من الاحتفاظ ببلدة نيوزبرغ، ونما دورها في وقت متأخر من الليلة التالية، وخرجوا مسرعين نحو الجنوب الغربي يقودهم جنرال لي. ولم يضيع الجنرال جرانت دقيقة واحدة، فقد أرسل جنودا للاستيلاء على ريتشموند التي كانت الآن بلا دفاع، وأمر فصيلة من الفرسان بتطويق المتضامنين وفصلهم قبل أن يفروا بين التلال. ثم خرج هو وراء الجنرال لي بأسرع ما استطاع رجاله. وبعد 6 أيام كانت قوات الاتحاد قد حاصرت جيش المتضامنين، وأدرك الجنرال لي أن الوقت قد حان للتسليم. وبغلب مبتئس أرسل إلى الجنرال جرانت يقول إنه على استعداد للتسليم. وفي 9 أبريل عام 1865 التقى القائدان الشجاعان في منزل إحدى المزارع بقرية أبو ماتوكس بولاية فيرجينيا، وتصافحا في عبوس ووقار، ثم جلسا ومعهما مساعدوهما للتشاور بشأن شروط التسليم. وكان الرئيس لينكولن قد طلب إلى جرانت أن يكون كريما متسامحا مع الجيش المنهزم، وكان جرانت نفسه رجلا كريما، فأبلغ الجنرال لي أنه ليس على ضباطه أن يسلموا سيوفهم، وأن لمن يمتلك من جنوده جيادا أن يحتفظ بها ليستخدمها لحراسة حقله في موسم الربيع. ثم أصدر الجنرال جرانت أوامره بإرسال الغذاء فورا إلى جنود جيش المتضامنين الجائع. وأخيرا انتهت الحرب الأهلية الشنيعة الطويلة، وقام الاتحاد، وانتهت العبودية إلى الأبد، وأقبل السلام على بلد متعب، وأصبح للعلم ذي النجوم والخطوط أن يخفق من جديد على بلد متحد. وأخذت الفرحة العظيمة بالرجال والنساء والأطفال في جميع أنحاء البلاد عندما بلغهم النبأ السعيد. وحتى في الجنوب بكى الناس سعادة وارتياحا إذ انتهت الحرب. وفي واشنطن تجمعت الجموع المهللة الهاتفة أمام البيت الأبيض تدعو الرئيس لينكولن إلى الظهور أمامهم والخطابة فيهم. وعندما بدا لهم في نافذة علوية كانت تضيء وجهه النحيل المرهق ابتسامة مشرقة، ولكنه لم يقل سوى كلمات قلائل، ثم عاد إلى مكتبه فقد كان أمامه عمل كثير. كان قد بدأ بالفعل برسم الخطة لمساعدة أهل الجنوب على إعادة بناء بلدانهم ومدنهم ووسائل العناية بشؤون الأرامل واليتامى في كل من الشمال والجنوب. وكان لينكولن متعبا مرهقا حينما طرح عمله جانبا بعد عدة ليال من ذلك اليوم ليذهب مع زوجته إلى المسرح، ووصل متأخرين. وكانت المسرحية قد بدأت ولكن الجمهور وقف وهلل وصفق وهتف عندما جلس الرئيس لينكولن في مقصورته المزينة بالأعلام. ولكن كان هناك رجل واحد بالمسرح لم يهتف ويهلل تلك الليلة. كان ذلك الرجل ممثلا معتوها اسمه جون ويلكسبورت، يكره لينكولن وكل ما فعله لإنقاذ الاتحاد. وبينما المسرحية ماضية دخل هو بهدوء يسير في الممر الصغير الواقع أمام مقصورة الرئيس، وفي صمت وهدوء فتح الباب ورفع يده اليمنى وصوب مسدسه نحو الرئيس وأطلق النار. وانكفأ لينكولن أماما وقد أصابته الرصاصة بجرح في رأسه. وفي وقت مبكر من صباح اليوم التالي مات لينكولن، وانقلبت الأفراح أحزانا في ملايين المنازل، بل كان في الجنوب نفسه من بكى حزنا عليه وقال: لقد فقدنا أخلص أصدقائنا. الفصل الرابع عشر: هنود حمر ورعاة بقر وسيارات. الزمن من عام 1865 إلى 1903. في الوقت الذي انتهت فيه الحرب الأهلية كان الهنود الحمر في حالة ثورة وتمرد، وكان لدى الهنود أسباب قوية في هذا. كان البيض يعتدون على حدود أراضي الصيد التي وعد بها الهنود الحمر إلى الأبد، والمعدنون ذوو اللحى ينقبون عن الذهب في كولورادو ونيفادا ومونتانا. ومد البيض خطا من أسلاك التلغراف عبر السهول، وكانوا يدمرون الصخور وينشئون الجسور أثناء إقامتهم لخط من السكك الحديدية يمتد إلى المحيط الهادي. كانت عربات السفر تشغل الطرق الجديدة الممتدة عبر بلدان من الخيام والأكواخ التي أنشئت في لمح البصر. كانت أراضي صيد الهنود تدمر أمام أعينهم وأخذهم الغضب، فكان شبابهم الشجعان يمتطون صهوة جيادهم ويصرخون صرخات الحرب الوحشية ويهاجمون عربات السفر ويقتلون المستوطنين وينقضون على معسكرات المعدنين ويعاودون تمزيق أسلاك التلغراف المرة بعد الأخرى. وقاموا باقتلاع أجزاء من خطوط السكك الحديدية وتحطيم الجسور أيضا، ومع ذلك مضى العمل في مد خطوط السكك الحديدية باضطراد. كان العمال من الصينيين الصامتين ذوي الخصل المدلاة وراء الرؤوس يمدون أجزاء من الخطوط الممتدة من كاليفورنيا صوب الشرق، بينما كان عمال من الأيرلنديين المسلحين تسليحا قويا يقومون ببناء جزء آخر يمتد صوب الغرب من نبراسكا. وذات صباح قارس البرد من عام 1869 حمل قطار آت من الشرق وآخر من الغرب جموعا من الناس جاءت إلى بلومنتري بوينت في ولاية يوتا لمشاهدة عملية مد آخر جزء من القضبان. وألقيت الخطب الطويلة وتليت الصلوات ووضعت القضبان مكانه، وتولى أحد السادة دق آخر مسمار بمطرقة ذهبية لامعة، وعزفت الموسيقى لحنا بهيجا، وامتلأت السماء بأصداء الهتافات العالية. وبعيدا عن الجمع المزدحم وقفت جماعة من الهنود تراقب في صمت، ربما كانوا يتساءلون في عجب عن معنى هذا الضجيج والاحتفال. ومع أنهم لم يعرفوا حقيقة الأمر بعد، فقد أحسوا أن فيه نهاية لطريقة حياتهم. إن المسافرين يستطيعون الآن أن يرحلوا من شاطئ المحيط الأطلسي إلى شاطئ المحيط الهادي مستقلين القطار. ومنذ ذلك الوقت أخذ البيض يدخلون أراضي الهنود في أعداد تفوق كل ما سبقه، وكان من بين هؤلاء كثير من الصيادين الذين جاءوا لاقتناص الجاموس البري، وكان بعضهم يقتل تلك الحيوانات الضخمة الغليظة الشكل لمجرد المتعة والرياضة، بينما كان آخرون يقتلون منها الآلاف ويأخذون جلودها للبيع، تاركين جثثها تتعفن في البراري. ولم يكن الهنود يعتمدون على الجاموس من أجل لحومها فحسب، وإنما كانوا يحتاجون إلى جلودها ليتخذوا منها ملابسهم. فلما رأوا الفدور يأتي عليها القتل أخذهم الغضب والصعب، وبدأت القبائل تشن الحرب واحدة بعد أخرى، إلا أنهم رغم شجاعتهم لم يكونوا خصوما أكفاء لجنود الولايات المتحدة المزودين بالأسلحة القوية. وفي النهاية اضطر إلى التسليم زعماء أقوياء مثل السحاب الأحمر والثور الجالس والحصان المجنون وجيرينمو وكل الزعماء الأقوياء الآخرين. وفي حزن شديد عاد الزعماء بأتباعهم الجياع إلى حصص من الأرض أفردتها لهم الحكومة، ويطلق عليها اسم الأراضي المحجوزة، حيث عاشوا في أسى يأكلون الطعام الذي تقدمه إليهم الحكومة بعد أن وعدوا بمحاولة تعلم تلك الأساليب الغريبة التي يعيش بها الرجال البيض. وأصبحت منطقة السهول العظمى بعد خلوها من الجاموس البري واضطرار الهنود إلى المسالمة منطقة لتربية المواشي والأغنام، يقوم فيها رعاة البقر بدفع الآلاف من الحيوانات الطويلة القرون كل ربيع شمالية شيشلوم تريل من تكساس إلى كانزاس، ومن هناك ترحل القطعان على ظهور السفن إلى الأسواق الشرقية. وبينما تدفع الآلاف الأخرى من القطعان إلى أبعد من ذلك شمالا في طرق أخرى من تلك الطرق الصحراوية الطويلة، كان رعاة البقر يغنون أحيانا وهم يعملون منشدين هذه الأغنية: هيا هيا أيتها الحيوانات الصغيرة، إنه سوء طالعك أنت لا طالعي أنا، هيا هيا أيتها الحيوانات الصغيرة، فأنت تعرفين أن ويو مينغ ستكون موطنك الجديد. وظلت القطعان أعواما ترعى في حرية كاملة في منطقة السهول العظمى حين يطلقها الرعاة من عقالها دون أن يحصل أحد أين ترعى. وإذا كان الخشب قليلا في هذه المنطقة فإنهم كانوا يبنون مساكنهم من الأحجار ويحفرون الآبار ويزرعون الحبوب. ولكي يمنع المزارعون قطعان الماشية من العدوان على محاصيلهم، كانوا يحيطون حقولهم بالأسلاك الشائكة التي ابتكرت حديثا حينذاك. فأغضب ذلك جماعات الرعاة، وكانت تنشب المشاحنات المسلحة بينهم وبين المزارعين. وفي النهاية أحاط أصحاب القطعان أراضي الرعي بالأسلاك الشائكة، وبعدها أصبحت منطقة السهول العظمى منطقة هدوء واستقرار تتألف من المزارع والمراعي والبلدان المنتشرة. وفي هذه الفترة كانت أساليب الحياة تتغير في أجزاء أخرى من البلاد. حلت مواقد الغاز محل مواقد الفحم والخشب، وكانت تطلق حرارة مباشرة لإشعالها بعود ثقاب، وأصبح الطعام المطهي يعبأ في علب لا يستغرق فتحها ثوان قليلة، وأمكنت حياكة الثياب بالآلات المنزلية في وقت سريع، وكانت الاختراعات الموفرة للجهد والعمل تجعل الحياة أسهل وأيسر على الفلاحين والميكانيكيين ورجال الأعمال والناس جميعا. وأصبحت المزارع تستخدم الآن آلات بخارية في عمليات الحصد والجمع والضم، وبفضل التليفون الذي كان قد اخترعه ألكسندر بيل أمكن للناس أن يتخاطبوا وهم على مبعدة أميال، كما أمكن تبادل الرسائل بالأسلاك الكهربائية الممتدة تحت الماء بين إنجلترا وأمريكا، كما أتاح ابتكار الآلة الكاتبة سرعة تفوق أي كتابة يدوية. وكان توماس إديسون سعيدا في معمله في مينلو بارك بولاية نيو جيرسي يخترع ويبتكر، بحيث كان يواصل عمله ليل نهار. كان قد اخترع الفونوغراف وسكة حديد كهربائية وجهازا للصور المتحركة، واخترع ما هو أهم من ذلك، اخترع مصباحا كهربائيا يعطي ضوءا ثابتا مأمونا يمكن استخدامه في إنارة الطرق والمصانع والمستشفيات وغيرها من الأبنية. في الوقت الذي كان إديسون مشغولا فيه في نيو جيرسي، كان رجال آخرون في جهات أخرى يحاولون صنع عربات تجري بلا أحصنة. حاول ثلاثة أو أربعة منهم تسيير عرباتهم بقوة البخار، وأجرى آخرون تجاربهم في آلات الكهرباء والجازولين، ونجح الجميع في خلال أعوام قليلة. وما أكثر ما ضحك الناس حينما رأوا أول سيارة، كانوا يصيحون قائلين كلما توقفت إحداها عن السير في طريق مزدحم أو تعثرت في الوحل، ضع أمامها حصانا يجرها. وأخذت السيارات في الطرق تزداد عاما بعد عام، كما زاد عدد الطرقات نفسها، وزاد عدد المدارس والكليات والمستشفيات والكنائس والمتاجر والمصانع والمطاحن والسفن التجارية في البحيرات والأنهار والصحف والكتب والمكتبات، وزاد عدد الناس أيضا. كان الناس يسدون على الولايات المتحدة الآن من كل بلد في أوروبا، لا بل ومن بلاد غيرها أيضا. جاء الكثيرون منهم سعيا وراء فرصة لحياة أفضل من حياتهم في أوطانهم، وراء فرصة أفضل لتعليم أبنائهم، وجاء آخرون لأنهم يريدون أن يعيشوا في بلد لا يحكمه ملك، بلد للناس فيه حرية تشريع واختيار رؤسائهم. وكان معظم هؤلاء المهاجرين أهل جد وعمل، فكانوا يصبحون حيثما حلوا مواطنين أمريكيين صالحين يساعدون على إثراء البلاد وتقويتها. والواقع أنه ما جاء عام 1900 حتى أصبحت الولايات المتحدة من أقوى الأمم في العالم، وكان علمها ذو النجوم والخطوط يخفق فوق ألاسكا وهاواي وكيوبا وبورتوريكو وجزر الفلبين. كانت الولايات المتحدة قد اشترت ألاسكا من روسيا بعد انتهاء الحرب الأهلية بوقت قصير، أما هاواي فطلبت أن تتبع الولايات المتحدة، وكيوبا استولى عليها الأمريكيون بعد انتصارهم على إسبانيا في حرب قصيرة نشبت لتحرير أهل كوبا من حكامهم الإسبان الظالمين. وعندما انتهت الحرب أصبحت جزر بورتوريكو والفلبين الإسبانية هي الأخرى أقاليم تابعة للولايات المتحدة. وإذ لم يكن الأمريكيون يرغبون في أن تكون لهم مستعمرات، فقد وعدت كل من هذه البلاد الخمسة باستقلالها حالما تتمكن من حكم نفسها بنفسها أو تصبح واحدة من الولايات المتحدة. وفي عام 1902 وبمعاونة المستشارين الأمريكيين أنشئت جمهورية كوبا، وقام شعب كوبا بانتخاب أول رئيس للجمهورية. وكان للأمريكيين مع هذا جزر أخرى تحت حكمهم وحمايتهم في المحيطين الأطلسي والهادي، وإن كانت الرحلة تستغرق عدة أسابيع للدوران حول طرف أمريكا الجنوبية، فقد أصبح من المهم أن يوجد طريق مائي قصير بين المحيطين. فأعد الرئيس روزفلت للولايات المتحدة أمر تأجير شريط من الأرض حول مضيق بنما إيجارا أبديا، ثم رسمت الخطط لشق قناة بنما. وهكذا حدثت تغيرات عظيمة لهذه الأمة التي بدأت بمحلة جامستون الصغيرة في فيرجينيا منذ حوالي 300 عام، وكان ما يزال في انتظارها تغيرات أكبر وأعظم. الفصل 15، أعوام طيبة وأخرى سيئة. الزمن من عام 1903 إلى عام 1932. كان الجو قارصا على شاطئ كيتي هوك في كارولينا الشمالية، وبعثت ريح شهر ديسمبر بالسحب المتلاحقة في السماء الداكنة. ونظر رجل اسمه ريلبر رايت إلى ساعة ضبط الوقت وهو واقف إلى جانب آلة رقيقة المنظر ذات أجنحة، ثم نظر إلى شقيقه الذي كان منبطحا تحت أحد الأجنحة إلى جانب آلة ذات ضجيج، ورفع صوته فوق الضجيج يسأله: هل أنت مستعد؟ فأجاب أورفيل رايت بصوت مرتفع هو الآخر: أجل مستعد. وبحذر واحتياط فك السلك الذي كان يربط الآلة إلى لوح خشبي، وكان على مقربة منهم أربعة رجال وصبي يراقبون في قلق. وببطء أخذت الآلة تتقدم على اللوح الخشبي صوب الهواء، ثم صعدت وصعدت في الجو وارتفعت أربعة أقدام عن الأرض، ثم مالت فجأة بمقدمتها، ولكنها نهضت من جديد وارتفعت، وبعد ثوان قليلة مالت ثانية واستقرت على الرمال. وهتف ويلبر رايت والخمسة الآخرون في سعادة عظيمة وهم يجرون نحوها. يا لروعة هذا المنظر الذي شهدوه! لقد أنفق العلماء والمخترعون سنوات عديدة يحاولون صنع آلة يستطيع الإنسان أن يطير بها، وها هما الأخوان رايت ينجحان، ولأول مرة في تاريخ العالم قامت آلة بحمل إنسان في الجو. إن الطائرة سوف تغير حياة الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، ولكن لم يكن أحد يدرك ذلك حين ذاك، ولا الأخوان رايت نفسهما. وظل أعواما كثيرة في التجارب وتحسين بناء الطائرات، وفي هذا الوقت كان مخترعون آخرون يجرون التجارب على آلات سوف تجعل الحياة اليومية أكثر راحة ويسرا، آلات تستخدم الكهرباء في كنس الأرض وغسل الملابس وصنع الثلج ومئات من الأعمال الأخرى في المنازل والمصانع والمزارع. توصل المهندسون إلى صنع سيارات رخيصة أكثر أمنا وسرعة وسهولة استخدام، وما لبث الجازولين أن استخدم في القيام بأعمال كثيرة كانت تؤديها الخيل طوال قرون عديدة. وبدأ المهندسون والبناؤون يستخدمون الصلب والأسمنت في إنشاء المباني التي تفوق في ارتفاعها كل ما سبقها من أبنية مرتفعة إلى درجة أن سميت ناطحات السحاب. وكان الأطباء يقضون على أمراض شنيعة، والعلماء يبينون للمزارعين طرقا لزيادة محاصيلهم وتحسين مواشيهم، ورجال الأعمال يستخدمون الآلات الحاسبة فتوفر الوقت والمال، وكان كل هذا يزيد ثراء على ثراء. فلم يكن من العجب إذن أن يرى الفقراء والمساكين في البلاد الأجنبية أن كل إنسان في أمريكا يعيش عيشة طيبة، وأن كل إنسان يستطيع أن يصبح غنيا. وهكذا تدفق الفقراء من أمم كثيرة على الولايات المتحدة، مليونا منهم تقريبا في كل عام. وكان معظم هؤلاء المهاجرين يستقرون في المدن الكبيرة، وإذ كانوا جد فقراء فقد اضطروا إلى العيش في أحياء فقيرة، حيث كانوا يزدحمون في أبنية قذرة بائسة قد تعيش عائلة بأكملها في غرفة واحدة لا نوافذ لها، ولم يكن للأطفال مكان يلعبون فيه سوى الممرات المظلمة أو الطرق والأزقة التي تنتشر فيها النفايات والقاذورات، ومرض منهم أناس كثيرون. وكان الأمريكيون الذين يمرون بهذه الأحياء الفقيرة يرثون لهم ويقولون إن هذا أمر مخجل، وكانوا يفعلون شيئا من أجله. وما لبثت البلاد جميعا أن عرفت عن طريق الصحف والمجلات بصورة الحياة التي يحياها آخر المهاجرين في المدن الكبيرة، وتضافر الناس على مساعدته. كان الأطباء والممرضات والمدرسون ورجال الدين ورجال البوليس وأناس آخرون من شتى المهن والأعمال يبذلون من أجلهم الكثير من الوقت والمال. وسنة القوانين التي تفرض على مالكي المساكن تنظيفها وترميمها، وبنيت مساكن جديدة، وفتحت الحدائق والملاعب للأطفال وآبائهم، وأنشئت دور الحضانة النهارية حيث تستطيع الأمهات أن يتركن أطفالهن ويذهبن إلى العمل، وأقيمت الأبنية العامة ذات الحجرات الواسعة البهيجة حيث يمكن أن يلتقي الرجال والنساء والأطفال للدراسة واللعب، وأتيح لآلاف من الفتيان والفتيات أن يعيشوا حياة أفضل وأسعد. وكان الرئيس روزفلت يعمل في البيت الأبيض في واشنطن على أن تصبح الحياة أفضل وأسعد للناس جميعا في الولايات المتحدة. وكان قد تبين أن كثيرين من الأمريكيين يعيشون عيشة إفساد وتبديد، إذ يقتلعون آلاف الأشجار دون أن يزرعوا غيرها لتحل محلها، ويتركون مساحات كبيرة من الأرض الجافة الرملية كما هي، بينما كان يمكن تهيئتها لزراعة المحاصيل، ويقتلون عدة آلاف من الطيور والحيوانات البرية كل عام لمجرد المتعة والتسلية. فقال تيودور روزفلت: يجب أن نتعلم كيف نستفيد من كل أراضينا، يجب أن نحافظ على غاباتنا وأن نحمي طيورنا وحيواناتنا البرية، فإذا لم نفعل ذلك فإن أبناءنا الذين سيولدون بعد 100 عام سيجدون أن بلادهم الرائعة قد أفسدت وخربت. ثم أمر رئيس روزفلت فبنيت الخزانات لتخزين مياه الري التي حولت بها الصحراء إلى أرض زراعية خصبة، ثم وضع حدودا على مناطق شاسعة من الغابات لا يسمح لأحد بقطع شجرة منها دون إذن، كما تزرع فيها أشجار جديدة. وأنشأ 5 حدائق عامة كبيرة تأمن فيها الحيوانات البرية والطيور غائلة بنادق الصيد. وما لبث كثير من الناس أن أخذوا يقومون بزيارة هذه الحدائق العامة الجميلة حيث يعسكرون ويتمتعون بالطبيعة. وكانت خطوط السكك الحديدية الجيدة والسيارات والطرق العامة تجعل السفر الآن أمرا ممتعا، والواقع أن ملايين الأمريكيين الآن كانوا ينفقون وقتا أمتع من أي زمان مضى، وكان معظمهم منشغلا بأموره الخاصة بحيث لم يكن يهتم كثيرا بما يدور في البلاد الأخرى. فأخذتهم الدهشة في عام 1914 حين علموا بأن الحرب قد نشبت في أوروبا. قام جيش ألماني باختراق دولة بلجيكا الصغيرة وغزا فرنسا، فأعلنت بريطانيا الحرب على ألمانيا مساعدة لبلجيكا وفرنسا. ولم يمضي وقت طويل حتى دخلت الحرب بلاد أخرى كثيرة، بحيث سميت هذه الحرب حربا عالمية. وكان الأمريكيون في البداية منقسمين في شعورهم حيال هذه الحرب، وكان كثيرون من الأمريكيين المنتمين إلى آباء أو أجداد من ألمانيا يتمنون انتصارها في هذه الحرب، وأما معظم الآخرين فكانوا يريدون مساعدة إنجلترا وفرنسا، ولكن القليلين جدا من الأمريكيين هم الذين كانوا يرون ضرورة اشتراك أمريكا في الحرب. وظلت الولايات المتحدة 3 أعوام خارج الحرب، ثم فجأة وبدون إنذار أغرقت الغواصات الألمانية 5 سفن أمريكية في شهر واحد، وتوقف الأمريكيون عن المناقشة حول الجانب الذي ينبغي أن ينضموا إليه في هذه الحرب، وهبوا إلى العمل. طلب الرئيس وودورد ويلسون إلى الكونغرس أن يعلن الحرب على ألمانيا، وأخذ الرجال ينضمون سريعا إلى الجيش، وأسرعت السفن بالإبحار إلى فرنسا وإنجلترا محملة بالجنود والطعام والذخيرة وغيرها من الإمدادات، وأقرضت أمريكا مبالغ ضخمة من المال إلى البلاد التي تحارب ألمانيا. وفي أمريكا نفسها كان الجميع يعملون من أجل الانتصار في هذه الحرب. أخذ المزارعون يزيدون من محاصيلهم، والناس يقللون من أكلهم حتى يمكن إرسال الأغذية إلى الجنود والشعوب الجائعة في إنجلترا وفرنسا. وتوقفت المصانع عن إنتاج السلع المدنية وانصرفت إلى تموين الجنود، وقصر أصحاب السيارات استعمالهم لها على الضروري لتوفير الجازولين من أجل المدرعات والسيارات والطائرات في أوروبا. وكانت الأسر التي رحل عنها أبناء أو أزواج أو أشقاء إلى أوروبا يتلهفون على الأنباء اليومية في خوف وقلق. ولم يقدر لآلاف من الجنود الأمريكيين المحاربين في أوروبا أن يعودوا أبدا إلى أوطانهم، كما جرح منهم آلاف آخرون. وفي النهاية استسلمت ألمانيا في 11 نوفمبر عام 1918، وقال الشعب الأمريكي: شكرا لله، لقد انتهت الحرب، فلندعو الله ألا تنشأ أبدا أبدا ضرورة إلى القتال مرة أخرى. وعمت الأفراح العظيمة في جميع أنحاء البلاد احتفالا بانتهاء الحرب، وعاد الناس إلى حياتهم اليومية، وكانوا قد ظلوا مدة طويلة محرومين من الحاجيات الضرورية والأشياء التي كانوا يحبون أن يحصلوا عليها. فأخذ الكثيرون الآن يسعون إلى الكسب والحصول على النقود وإنفاقها. أخذوا يشترون السيارات وأجهزة الراديو والمكانس والثلاجات الكهربائية والقوارب الآلية والجواهر والمنازل الجديدة الجميلة، وجعلوا يترددون على المسارح ودور السينما والمباريات والألعاب، ويضعون أموالهم في مشروعات الكسب السريع. ولم يحدث قبلا أن تمتع الأمريكيون بمثل ما كانوا يتمتعون به الآن. ورغم تحذيرات الرئيس هربرت هوفر، جعل الأمريكيون ينفقون عن سعة ولا يوفرون سوى القليل، بحيث حدث فجأة أن ولت الأيام السعيدة كما تنتهي فقاعة الصابون، وأغلقت مئات المصانع والمكاتب والمتاجر في جميع أجزاء البلاد، وعجز المزارعون عن بيع محاصيلهم وغرقوا في الديون الثقيلة، ولم يجد البناؤون والنجارون عملا يؤدونه. وبمرور الأشهر فقد ملايين الأمريكيين نقودهم ومنازلهم وأعمالهم، وأخذ الجائعون من الرجال والنساء والأطفال في المدن الكبرى يقفون في صفوف طويلة كل يوم ينتظرون أن يوزع عليهم الخبز والحساء المجاني. لقد مرت فترات عصيبة على أمريكا من قبل، ولكنها لم تكن أبدا بمثل هذه القسوة والشدة، وظل هؤلاء البؤساء في كل ولاية من ولايات الاتحاد يتساءلون في لهفة: متى ينتهي هذا الكساد الهائل؟ الفصل 16: أفظع حرب في التاريخ. الزمن من عام 1933 إلى 1945. جاء على الأمريكيين وقت انتخاب الرئيس الجديد، وهم في أشد حالات اليأس والقنوط، وانتخبوا أحد أبناء عمومة تيودور روزفلت، وهو فرانكلين ديلانو روزفلت. وكان فرانكلين روزفلت قد أصيب بشلل الأطفال منذ 11 عاما، وتركه هذا المرض مشلول الرجلين لا يستطيع أن يمشي دون إسناد من الجلد والمعدن. ولكنه كان قد استطاع أن يتغلب بشجاعة على ما أصابه من عجز ونصب حاكما على ولاية نيويورك، وبنفس الشجاعة مضى الآن يعمل على التغلب على ما أصاب بلاده من عجز. وكان الرئيس روزفلت يؤمن مثل كثيرين من الأمريكيين بأن الحكومة الوطنية ينبغي أن تقوم بمساعدة شعبها إذا ما احتاج إلى المساعدة، وأعد الأمور بحيث تقدم حكومة الولايات المتحدة مساعدتها في أسرع وقت ممكن. وفي خلال شهور قليلة بدأت المصانع والمتاجر والمكاتب تفتح أبوابها من جديد، ووجد ملايين العاطلين أعمالا وأرزاقا، وأعطت الحكومة عملا لمن يجده منهم. وأخذت أحوال الأمريكيين في التحسن ببطء، ولكن الناس في أوروبا في هذا الوقت كانوا يزدادون خوفا وقلقا يوما بعد يوم، فقد كانت بلاد أوروبا تندفع اندفاعا سريعا نحو حرب أخرى. فقد استولى على السلطة في ألمانيا طاغية اسمه هتلر، وكان ديكتاتورا فرض طاعته على كل شخص، وكان كل من يعصاه يتعرض إلى نوع أو غيره من أنواع الشقاء. وصل هتلر إلى حكم الشعب الألماني، وكان يرسم الخطط الآن ليحكم أوروبا كلها، وكان يقوم بالفعل بإنشاء جيش جبار. وفي عام 1939 بدأ هذا الجيش يزحف، وأخذ الألمان يغزون بلدا صغيرا بعد آخر بالسيارات المصفحة وقذفات القنابل المنقضة وجنود المظلات وجنود المشاة. وأسرعت إنجلترا وفرنسا لإنقاذ هذه البلاد الصغيرة، وانحازت إيطاليا واليابان إلى جانب ألمانيا، إذ كان على رأس كل منهما حاكم ديكتاتور. واتسع نطاق الحرب في غضون عام حتى شمل أجزاء كثيرة من العالم. وأرسل الأمريكيون السيارات المصفحة والطائرات والمدافع والطعام وغير ذلك من الإمدادات لمساعدة إنجلترا وفرنسا، وأخذوا في تقوية الجيش والبحرية والطيران حتى يكونوا على استعداد لمواجهة أي خطر. ولكن كان الأمريكيون مصممين على البقاء خارج الحرب إذا استطاعوا، وظلوا فعلا خارجها 3 أعوام تقريبا. ثم أقبل يوم الأحد 7 ديسمبر عام 1941، وبدأ اليوم مثل أي يوم آخر من أيام الاتحاد. وفي هاواي حيث كان يعيش كثير من الأمريكيين طلعت الشمس مبكرة على مشهد هادئ، وعند بيرل هاربر قرب هونولولو كانت نسمة رقيقة تدفع بالأمواج الخفيفة إلى الاقتطام بجوانب السفن الحربية الأمريكية الراسية في الخليج. وكان هناك في ذلك الصباح 96 سفينة حربية في الخليج، أي ما يقرب من كل أسطول المحيط الهادئ. وكان البحارة في أماكنهم العادية على سطح السفن مثلما كانوا يفعلون في كل يوم في انتظار رفع العلم في 8 صباحا، بينما كان البحارة الآخرون ممن لا عمل لهم في ذلك اليوم يتهيئون للنزول إلى البر للذهاب إلى الكنيسة أو لزيارة الأصدقاء. وعند هيكام فيلد الذي لا يبعد كثيرا عن هذا المكان ربطت قاذفات القنابل الضخمة التابعة للجيش في صفوف منظمة قرب طريق الطيران هادئة ساكنة، بينما كان المطار يتحول مكانا يموج بالحركة والضجيج في أيام الأسبوع الأخرى. وكان كل شيء هادئا في هذا اليوم، فالأسر القاطنة قريبا من المطار تستيقظ متأخرة في أيام الأحد، أو تتناول في هذه الساعة إفطار يوم العطلة الأسبوعية، أو تضع الخطط لتمضية اليوم في النزهة الخلوية أو السباحة. ولم يهتم أحد بذلك الصوت الذي سمع من بعيد، فغالبا ما تحلق الطائرات قرب بيرل هاربر، ولكن ذلك الصوت البعيد تحول بسرعة إلى زئير مخيف، وفجأة اسودت السماء ممتلئة بالطائرات. طائرات يابانية تحلق على ارتفاع منخفض وتلقي بقنابل التوربيد المدمرة على السفن الأمريكية، وطائرات أخرى تمطر المطار والمساكن القريبة بالقنابل. هاجمت الطائرات اليابانية بيرل هاربر. سفننا الحربية قد أغرقت أو تشتعل الآن في النيران. دمرت قاذفات القنابل الرابضة. قتل أو جرح في هذا العدوان المفاجئ مئات من الجنود والمدنيين. هاجمت الطائرات اليابانية بيرل هاربر. ظلت هذه الأنباء الفظيعة تتردد طوال اليوم في ملايين المنازل الأمريكية عن طريق الراديو. وفي أول الأمر أصاب الناس ذهول، ثم أخذهم الغضب الشديد. وفي اليوم التالي مباشرة أدلى الكونغرس بصوته معلنا الحرب على اليابان. وبعد 3 أيام أعلنت ألمانيا وإيطاليا الحرب على الولايات المتحدة، ووجد الأمريكيون أنفسهم داخل حرب عالمية ثانية. وكان الأمريكيون يعرفون أنه لابد من الانتصار في هذه الحرب إذا كانوا يريدون أن يعيشوا أحرارا، ذلك أن الحرية قد اختفت من كل بلد من هذه البلاد التي غزتها قوات الديكتاتوريين. وفي كل ولاية من الولايات 48 كان الرجال الذين لم يستدعوا للخدمة العسكرية يهرعون لتقييد أسمائهم، وتولت آلاف النساء أعمال الرجال في المصانع والمزارع، وأصبحت آلاف أخرى ممرضات أو انضممن إلى القوات المسلحة لتأدية كل ألوان الأعمال، من الكتابة على الآلة إلى قيادة سيارات النقل حتى يتفرغ الرجال للقتال. وكان الأطفال يساهمون بمعاونتهم أيضا، فيزرعون الحدائق ويعدون الأغذية حتى يتوفر الكثير منها للمحاربين من الأمريكيين والحلفاء. يشترى الناس ستائر داكنة لتغطية النوافذ، وتعلموا كيف يخفون الأنوار سريعا عن مدنهم وبلدانهم حتى لا تتبين طائرات العدو أهدافها. وكانت تدريبات الغارات الجوية تتم في المكاتب والمصانع والمدارس، وفرض نظام البطاقات على الأغذية والجازولين. وسريعا ما تغيرت حياة الناس كلهم في جميع أنحاء العالم. واستمرت الحرب في أجزاء العالم الأخرى شهرا بعد شهر، وأرسل ملايين الجنود والطيارين والبحارة الأمريكيين إلى ميدان القتال خارج الولايات المتحدة، فحاربوا في أفريقيا وأوروبا وآسيا وفي الجزر النائية في المحيط الهادي مثل جزر إيوجينا وجواد الكنال. وفي أثناء الفترة الأولى من الحرب كانت معظم أنباء القتال التي نقلها الراديو إلى الأمريكيين أنباء سيئة. وعندئذ انهزمت إيطاليا في سبتمبر عام 1943، وبعد قتال مرير دام عامين طلبت ألمانيا الصلح. ولما جاء صيف عام 1945 كان العدو الوحيد الذي استمر في القتال هو اليابان. وفي هذا الوقت كان سلاح رهيب ومميت قد تم اختراعه في الولايات المتحدة، وقرر رئيس ترومان وغيره من القادة استخدام هذا السلاح لوضع حد سريع لهذه الحرب. ولكنهم قرروا أن يعطوا اليابان إنذارا وتحذيرا كافيين قبل استخدام هذا السلاح. ولما جاء صيف عام 1945 كان العدو الوحيد الذي استمر في القتال هو اليابان. وفي هذا الوقت كان سلاح رهيب ومميت قد تم اختراعه في الولايات المتحدة، وقرر رئيس ترومان وغيره من القادة استخدام هذا السلاح لوضع حد سريع لهذه الحرب. ولكنهم قرروا أن يعطوا اليابان إنذارا وتحذيرا كافيين قبل استخدام هذا السلاح. فبعثوا أولا برسالة إلى قادة الحرب اليابانيين يخبرونهم فيها بأن على اليابان أن تستسلم أو تدمر. فبعد ذلك حلقت الطائرات الأمريكية فوق 23 مدينة يابانية، وألقت عليها منشورات تنذر الأهلين لمغادرة مدنهم قبل تدميرها. فبعد ذلك حينما رفض اليابانيون الإصغاء لهذه التحذيرات، حلقت قاذفة قنابل أمريكية فوق قاعدة الجيش الياباني في هيروشيما وألقت قنبلة ذرية. ومع ذلك ظل اليابانيون يرفضون التسليم، فألقى الأمريكي قنبلة ثانية على مدينة أخرى. وبعد ذلك بخمسة أيام، وفي الرابع عشر من أغسطس عام 1945، استسلمت اليابان. وهكذا انتهت أفظع حرب في التاريخ، ولكن ظلت الحرية باقية في الولايات المتحدة، وتحررت كثير من البلاد التي وزيت في هذه الحرب. الفصل السابع عشر، أرض الأحرار. أجل، عاشت الحرية من جديد. ولكن كان العالم في حالة بائسة، فقد أصبح معظم أوروبا خرابا وأطلالا، وبعض المدن في آسيا قد خربت عن آخرها تقريبا، وملايين الناس بلا طعام أو مأوى. وأمريكا هي الأخرى تحملت الشقاء، إذ قتل أو جرح مئات الآلاف من الجنود الأمريكيين، وكلفت الحرب البلاد بلايين الدولارات. ولكن البلاد لم تتعرض للغزو، ولا ضربت المدن والبلدان بالقنابل. وإلى هذا يرجع بعض السبب في أن أصبحت الولايات المتحدة أقوى وأغنى أمة على سطح الأرض. والأمة الغنية القوية تستطيع أن تغزو أمما أضعف منها، أو تستطيع أن تعاونها. وكانت أمريكا دائما تسرع بمد يد المعاونة للشعوب الواقعة في الضيق. وهنا انطلقت أمريكا تعمل أكثر مما عملت في أي وقت من قبل على مساعدة الذين عذبتهم الحرب من الرجال والنساء والأطفال. وغادرت السفن شواطئ الولايات المتحدة تحمل أطنان الأغذية والملابس والأدوية إلى الشعوب المحتاجة، بل حتى إلى الذين كانوا أعداءها. وتبعتها سفن محملة بالبذور والأسمدة والعدد والماشية والآلات الثقيلة لتستخدم في إعادة بناء الخلجان والطرق المدمرة. كما أعطت وأقرضت مبالغ كبيرة من المال للشعوب التي كانت تعمل من أجل تحسين أحوالها وأحوال غيرها. وفي هذا الوقت كان المفكرون في الولايات المتحدة وفي كل بلد تقريبا يسألون أنفسهم نفس هذا السؤال: ماذا يمكن أن نفعل للحيلولة دون قيام حرب عالمية أخرى؟ وحتى قبل أن تنتهي الحرب العالمية الثانية، اجتمع في سان فرانسيسكو بكاليفورنيا زعماء 50 أمة لمناقشة هذا السؤال، وقرروا أن يوحدوا قواهم ويعملوا في جماعة واحدة أطلقوا عليها اسم الأمم المتحدة. وانضمت من ذلك الوقت بلاد أخرى إلى الأمم المتحدة، وتنعقد الاجتماعات في مبنى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. فإذا نشب نزاع بين بلدين، فإن أعضاء الأمم المتحدة يحاولون مساعدة هذين البلدين على صد النزاع دون قتال. ولم يكن الأعضاء ينجحون دائما، ولكنهم لم يكفوا أبدا عن محاولة منع نشوب الحروب. وفضلا عن التعاون مع الأمم المتحدة، فإن أمريكا تعمل باستمرار على معاونة جميع الأمم على العيش في سلام. فإن الأمريكيين مع استعدادهم دائما للدفاع عن الحرية، فإنهم يريدون أن يكونوا أصدقاء لكل الشعوب في جميع أنحاء العالم. وكان دوايت أيزنهاور أمريكيا عظيما ممن حاولوا إقامة علاقات الصداقة في جميع أنحاء العالم. وكان جنرال أيزنهاور أثناء الحرب يقود الجيوش التي قهرت إيطاليا وألمانيا، وعاونت شعوب أوروبا على استعادة حريتها. وبعد 7 أعوام من الحرب انتخب رئيسا للولايات المتحدة. وزار الرئيس أيزنهاور كثيرا من البلاد الأجنبية حاملا إليها رسالة الصداقة الأمريكية، وكانت تستقبله الدموع المتشوقة لسماع الرسالة التي جاء يحملها الزعيم الأمريكي الشهير. قال لهم إنه يمثل أمة لن تحاول أبدا أن تغزو أو تحكم بلدا آخر. وقال أيضا: إن الأمريكيين رغم إيمانهم بنظام حياتهم فإنهم يعدون بألا يحاولوا أبدا فرض هذا النظام على الآخرين. وقال إن أمريكا تريد أن تتعاون مع أي أمة تعمل من أجل السلام والحرية. واستمعت إليه الملايين من الناس فزخرت بشعور جديد من الأمل والشجاعة. وجلس ملايين الأمريكيين في منازلهم أمام أجهزة التلفزيون فشهدوا وجوه الناس وسمعوا أصواتهم وهم يصغون إلى أيزنهاور. إنه العصر الرائع هذا الذي نعيش فيه، فإنه كما قربت الطرق البرية بين المستعمرين الأوائل فكذلك يعمل التلفزيون والراديو والطائرات السريعة على معاونة الناس في جميع أنحاء العالم ليصبحوا كلهم جيرانا طيبين. أجل، إنه العصر رائع فعلا، ونحن الأمريكيين نعيش في بلد رائع أيضا. فهنا في بلادنا قد ثبت أن أناسا من أمم مختلفة يستطيعون أن يعيشوا معا في سلام تحت علم واحد. هنا يستطيع أن يأتي هؤلاء الذين فقدوا حريتهم في بلادهم فيجدون حريتهم، وهنا يستطيع أفقر فتى وفتاة أن يحصل على تعليم طيب وأن يجد فرصة لكي يصبح زعيما وطنيا. وليس كل شيء في أمريكا مثلا في الكمال، ولكن نحن الأمريكيين لن نكف أبدا عن محاولة إصلاح الأخطاء، وبلادنا ما زالت تنمو كما ينمو الإنسان السليم، لا ينمو جسما وبنيانا فحسب، وإنما ينمو عقلا وقلبا، وكل أمريكي يستطيع أن يعاون في هذه التنمية، سواء كان يقطن ولاية من الولايات 48 القديمة، أو في واحدة من ولايتي ألاسكا وهاواي الجديدتين. وأنت أيها الأمريكي حين تحيي على مكذا النجوم والشرائط تذكر هؤلاء الذين قاموا ببناء هذه الجمهورية التي يخدق فوقها، واعقد العزم على أن تكون مثلهم وأن تؤدي نصيبك من العمل لكي تظل بلادنا كما نسميها الآن فخورين أرض الأحرار وموطن الشجعان. إلى هنا ينتهي هذا الكتاب قصة الدنيا الجديدة، تأليف إينيد لامونت ميدوكروفت، ترجمة صلاح حامد، قرأه عليكم محمد عطية، قام بالتصحيح اللغوي الأستاذ طنطاوي البحطيطي المراقب اللغوي بالمكتبة الناطقة. تم تسجيل هذا الكتاب باستديوهات المكتبة الناطقة بالمكتب الإقليمي للجنة الشرق الأوسط لشؤون المكفوفين بالرياض، وذلك في يوم الثلاثاء 10 من جمادى الآخرة عام 1401 هجرية، الموافق 14 من أبريل عام 1981 ميلادية. انتهى التسجيل الآن مع